الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، علمنا اللهم ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وجميع إخواننا المسلمين، اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال كلامنا في القاعدة الخامسة، هذه القاعدة العظيمة التي قعدها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في جملة القواعد في رسالته التدمرية، وقصد بها كشف عورة منهج المتكلمين في تعاملهم مع النصوص. وقد بيّن الشيخ رحمه الله في أول القاعدة أن منهج المتكلمين يقوم على اتباع المتشابه والزيغ به عن الحق إلى الباطل، وبيّن صورة من صور هذا المنهج في تقرير قرر. المتكلمين لهم طريقة، وهي اتباع المتشابه فيقلبونه إلى شبهات، يجعلون المتشابه شبهة، يجعلون من المتشابه شبهة يلبسون بها على الناس. والشبهات إنما سميت شبهات لأن فيها شبه بالحق من وجه وشبه بالباطل من وجه، ليست باطلا خالصا وإلا لكانت باطلا واضحا صريحا، وليست حقا خالصا وإلا لكانت حقا واضحا صريحا، لكن فيها شبه بالحق من وجه وشبه بالباطل من وجه، فيستغلون هذا الشبه ويدخلون منه للتلبيس على الناس بأحد طريقين: إما بتغليب باب الباطل لرد الحق، أو بتغليب الحق لتمرير الباطل. هذه الطريقة يجعل، هذا هو طريقته، اتباع المتشابه وحمله على شبهات يلبسون بها على الناس، وفي هذه الشبهات يتبعون طريقتين: إما تغليب الباطل لرد الحق، أو تغليب الحق لتمرير الباطل، لتمرير الباطل. الطريقة التي بيّنها الشيخ، بيّن الشيخ الآن في هذه القاعدة طريقة من طرقهم في هذا الزيغ وفي هذا التلاعب بالمتشابه وجعله شبهات يلبس بها على الناس. فجاءوا ما أخبرنا الله به من صفاته نعلمه من وجه ونجهله من وجه، نعلم معناه ومفهومه في الذهن، مفهومه في الذهن معلوم، أما حقائقه في الخارج فمجهولة. لماذا نعلم مفهومه في الذهن؟ لأن مفهومه في الذهن مشترك بين ما يطلق على الله عز وجل، على الخالق سبحانه، وما يطلق على المخلوق، فنحن نعلم المعنى فيما بين أيدينا من المشاهدات. فهناك وجه شبه بين صفات الله عز وجل مفهومها ومعناها العام الكلي المحصل في الذهن وصفات المخلوقين، لأنها جميعها معاني كلية الذهن يحصلها ويفهمها، ثم في الخارج تقع على أفراد، تقع على الخالق، تقع على المخلوق، على حقائق الخالق، على حقائق المخلوق، تختلف الحقائق. استغلوا هذا التشابه، هذا التشابه في المعنى العام الكلي المحصل في الذهن بين صفات الخالق ألفاظها ودلائلها، وبين صفات المخلوقين ألفاظها ودلائلها، استغلوا هذا التشابه، هذا وجه حق استغلوه وحملوا عليه باطلا وهو التماثل في الحقائق بين الله الخالق والمخلوق، فقالوا ما دامت صفاته تشبه صفات المخلوقين فهذا تمثيل وتشبيه، فحملوا الباطل على الحق وغلبوا جانب الباطل، قالوا هذا التمثيل وهو كفر ولا يجوز ولا يمكن أن يكون مقصودا لله، وعليه فإن هذه الآيات لا تدل على صفات لله، لها دلائل أخرى. ما هي دلائلها؟ أخذوا يتحكمون في هذه الدلائل ويضعون ما يريدون من المعاني ويلزمون الناس بها، فغلبوا هنا جانب الحق، جانب الباطل على الحق ليرد الحق. هذا الوجه الأول الذي ذكره الشيخ فيما تقدم. والشبهة التي بها لبسوا على الناس هي التشابه في الإطلاقات العامة المفهومة في الذهن المحصرة في الذهن بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فاليد في الذهن هي العين التي يمسك بها ويقبض بها، سواء قامت في خالق أو قامت في مخلوق أو قامت في أصناف المخلوقات. استغلوا هذا التشابه ولبسوا عليه باطلا وهو التماثل بين الحقائق، وقالوا لا يمكن هذا، فغلبوا الباطل، غلبوا جانب الباطل وقووه في النظر هنا، وحملوا التشابه عليه وجعلوا هذا أمرا مشتبها، فردوا الحق وغلبوا جانب الباطل. هذه طريقة. طريقة أخرى اتبعوها بنفس الأسلوب، وهو الزيغ عن الحق إلى الباطل لشبهة لتشابه، وهو لشبهة لتشابه، لتشابه موجود، تشابه حق موجود، لكن هم يحملون هذا التشابه على أنه شبهة يشبهون بها ويلبسون. هذه الطريقة الأخرى عكسوا فيها الأسلوب الأول الذي ذكرناه الآن، وهو أنهم غلبوا جانب الحق لتبرير الباطل، وهذه هي الفقرة التي سيقرأها علينا زميلكم الآن. قدمت هذه المقدمة حتى تفهموا الفرق بين مواضع الكلام، كلام الشيخ، وهو الآن سيذكر وجها من وجوه زيغهم وطريقتهم في الزيغ باتباع المتشابه والزيغ به عن الحق إلى الباطل، وسيذكر بعده أيضا وجها ثالثا لذات الطريقة. الآن اقرأ أخي الكريم لتبين الوجه الثاني من وجوه زيغ هؤلاء المتكلمين في تبرير في تلبيس الحق الباطل بالحق. نعم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام فعلى الله منزلته في علميين وجزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. وقد أخطأ فيه أن لله من الأسماء ما استأثر فيه في علم الغيب عنده. قال فمعاني هذه الأسماء، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير. هنا وقفنا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة مترابطة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. الآن هنا عندنا موضع تشابه وموضع اختلاف كما تقدم في الوجه السابق. هذا وجه جديد فيه موضع اختلاف وموضع تشابه. الله عز وجل بين لنا صفاته، وهي صفات متعددة، هي في ذاتها أغيار، ليست الصفة منها هي الصفة الأخرى، فهو عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، هذه الصفات أغيار، فليس العلم هو القدرة، وليست القدرة هي السمع، وليس السمع هو البصر، بل السمع معنى غير البصر صفة الغير صفة البصر، والقدرة صفة الغير صفة العلم، والعلم صفة الغير صفة المغفرة، والمغفرة صفة الغير صفة الرحمة، فهي صفات أغيار، فهي مختلفة من حيث معناها ومدلولة، هي صفات متعددة. ومعنى أغيار يعني يمكن العلم بها بأحدها مع عدم العلم بالآخر، يمكنك أن تعلم من صفات الله ما تعلم مع جهلك بالبقية، يمكن أن تعلم صفة المغفرة مع عدم علمك بصفة اليد، ممكن ولا غير ممكن؟ ولذلك هي أغيار لهذا، لأنه يمكن العلم بأحدها دون العلم لا يلزم العلم بأحدها العلم بالآخر منها، فهي أغيار لهذا، فهي مختلفة من هذا الوجه لكنها متشابهة من وجه آخر. وجه التشابه في أنها كلها صفات لذات واحدة، ترجع إلى ذات واحدة، تقوم بذات واحدة، ترجع إلى ذات واحدة، فصار عندنا هنا موضع اتفاق وموضع مفارقة. من هنا يأتي المتكلمون ويعبثون في مثل هذا. جاء المتكلمون هنا وعبثوا عبثا عظيما، غلبوا جانب التشابه الحق. التشابه هنا الموجود تشابه حق، وقلنا موضع التشابه هنا ما هو؟ أنها جميعها صفات لذات واحدة، ترجع إلى ذات واحدة، ترجع إلى ذات واحدة، تقوم بذات واحدة، فهي من حيث أنها صفات لهذه الذات متشابهة مترادفة، لكنها في أنفسها مختلفة. جاءوا إلى هذا المعنى وهي أنها صفات لذات واحدة، وهذا حق، وهي متشابهة من هذا الوجه. وقرروا بها باطنا عندهم فقالوا كل صفة هي الأخرى وهي الذات، كل صفة هي الذات، فعلمه هي ذاته ليس شيء غيره، بصره هو ذاته ليس شيء غيره، قدرته هي ذاته ليس شيء غيره، سمعه هو ذاته ليس شيء غيره، وإذا كان ذلك كذلك فليس سمعه غير بصره ولا بصره غير علمه، كله شيء واحد، كله شيء واحد، وهذا باطل. لكن مرروه بإيش؟ بالحق، غلبوا جانب الحق. هنا خلاف الأول، هنا غلبوا جانب الحق، الوجه اللي سبق غلبوا جانب الباطل، قال لك ما يصير التماثل، ما يصح بين الله وخلقه، ولذلك نرد الصفات. أما هنا قال لك لا، في تماثل، وفيه هذا، والصفة هي الصفة الأخرى، والصفة هي الذات، فجاءوا بالباطل الذي جاءوا به، وقالوا بأن الله عز وجل لا تقوم به صفة، وإنما صفاته هي ذات. لماذا؟ قالوا لأن الصفات أغيار غير الذات. ونحن قلنا أن الصفة غير الذات بمعنى أنك ممكن أن تعلم الصفة دون أن تعلم الذات، مش كذا ولا لا؟ ونحن نعلم من صفات الله ولا نعلم ذاته، فهذا هو وجه الغيرية. لا، هم يستعملون بلفظ أغيار بلفظ الغير عندهم، كما تقدم في دروس السابقة، الغير عندهم هو ما يوجب المفارقة، إما بالوجود أو بالزمان أو بالمكان، ما فارق غيره بوجود أو بزمان أو بمكان، فقالوا الصفات أغيار بمعنى أنها تفارق الذات بالوجود، بالوجود أو بالزمان أو بالمكان، تفارق الذات، وبمعنى أنه لو قامت الذات، لو قامت ذات، أم لو قامت صفة في ذات لكان هذا قيام غير في غير، وهذا تركيب، وهذا المعنى تقدم وبيناه وقررناه في دروسنا السابقة، والآن نعيد نذكركم بما تقدم. فقالوا الصفات أغيار، ولذلك إذا كانت أغيارا فإنها لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بها. لماذا؟ لوجهين: إن كانت أغيارا ويراد أن تضاف إلى الذات أن تقوم بالذات فلا بد أن تكون من جنس الذات. الذات قديمة تكون هي قديمة وعند ذلك يتعدد القدماء فيصير عندنا ذات قديمة وعلم قديم وسمع قديم وبصر قديم فيتعدد القدماء تعدد القدماء باطل ومحال. هذا وجه. والوجه الثاني من وجه البطلان عندهم أن هذا يقتضي التركيب أن تركب الصفات في الذات والتركيب يقتضي مركبا والله لا ليس بمركب يركبه غيره فهذا باطل. استغلوا هذا المعاني الباطلة أو استغلوا التشابه الموجود الحق بين الصفات في أنها ترجع إلى ذات واحدة لمنع وحملوه وحملوا هذا المعنى الباطل بإزاء هذا المعنى الحق وجمعوا بين الأمرين فقرروا التقرير الذي ذكروا قالوا الذات تعود على إذن هي نفس الصفة لا يمكن أن تكون غير الذات هي الذات نفسها فالصفة هي الذات عينها كل صفة هي ذات العين ليست شيئا غير الذات كل صفة هي عين الذات ليست شيئا غير الذات وما دام ذلك كذلك فكل صفة هي عين الصفة الأخرى ليست شيئا غيره وبهذا قالوا لأن الصفات هي عين ذات الرب سبحانه وتعالى وهذا معنى الحق ولا باطل معنى باطل لبسوه على الحق غلبوا جانب الحق وهو أن صفات الله عز وجل متشابهة متفقة من حيث أنها لذات واحدة غلبوا ليمرروا الباطل الباطل الذي مرروه ما هو أن صفات الله ليست غيره ليست صفات لها معاني تقوم به على معناها تستقل بمعناها وتقوم بالرب سبحانه وتعالى ويقوم بمعناها بالرب سبحانه وتعالى فيكون سميعا بسمع حقيقي هو غير البصر يبصر ببصر الحقيقي ويسمع بسمع الحقيقي على الحقيقة وسمعه غير بصره قالوا لا صفته هي ذاته نفسها هي عين والصفة هي عين الصفة الأخرى ليست شيئا غيره الله ليس محلا للأغيار فصفاته ليست أغيارا له وإنما هي ذاته هذا الباطل استغلوا له هذا الحق الذي هو التشابه بين الصفات في اتفاقها في الرجوع على ذات واحدة انتبهتم؟ إذن هذا الوجه يفترق عن الوجه زيغ في المتشابه غير الزيغ الأول اللي ذكره الشيخ اللي ذكرناه في الدرس السابق الوجه الأول عندنا أعيد لنقرر المعلومة الوجه الأول عندنا تشابه المعنى العام في الذهن واختلاف الحقائق هم حملوا المعاني على الحقائق على حقائق المخلوقات واستغلوا التشابه العام فقالوا هذا التشابه العام يقتضي تشابه الحقائق طيب والحل الحل أن الله لا يريد هذا فنرده ونختار له ونخترع له نفكر النبأ بعقولنا بمعنى جديد نحمله عليه فغلبوا جانب الباطل حتى ردوا به الحق لا هذا الوجه الجديد لا غلبوا جانب الحق التشابه الموجود بين الصفات في اتفاقها على بقيامها في ذات واحدة اشتغلوا قالوا نعم هو الأمر كذلك وهذا يعني أن الصفات ليست غير الله ليست شيئا يقوم به يركب فيه بل الصفات هي عين ذاته وكل صفة هي عين أخرى والمؤدى واحد النتيجة واحدة أنه لا صفات له النتيجة واحدة أنه لا صفات له فيزيغون بالحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل في الوجه الأول لبسوا الحق الباطل لبسوا الحق بالباطل لبسوا الحق باطلا وفي الوجه الثاني زاغوا بالحق إلى الباطل جعلوا الحق باطلا أزاغوا به إلى الباطل انتبهتم يا أخوان انتبهتم هذا هو مقصود الشيخ من الـ من الـ من هذا التقرير. إذا فهمتم مقصود الشيخ نعود الآن إلى ألفاظ كلامه. يقول الآن فهمنا مقصود الشيخ، فلما نقرأ نعرف الشيخ إلى أي شيء يرمي وما الذي يقرر بك بأخراج كلامه. يقول والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. أخبرنا، وقد قلنا قبل قليل قبل ذلك أن ما أخبرنا الله به نعلمه من وجه وهو المفهوم ونجهله من وجه وهو الحقائق. فقال أخبرنا، إذن هذا هو كله من باب إيش؟ المعلوم مفهومه، المجهول حقيقته. ولذلك قال فنحن ما دام أخبرنا فنحن نفهم معنى ذلك. معنى ذلك يعني إيش؟ معنى ذلك يعني إيش؟ مفهوم، وهو معنى بمعنى الحقيقة. ولذلك ضع فوق كلمة معنى هنا مفهوم حتى تعرف المراد بالمعنى هنا إيش؟ المفهوم للحقائق. لأن بينا قبل ذلك أن المعنى يتعلق به وجهان من الدلالة، المفهوم والحقيقة. المفهوم يحصل بالذهن والحقيقة تحصل بالحواس في الخارج، مش كذا ولا لا؟ المراد هنا فنحن نفهم معنى ذلك يعني مفهومه دون حقيقته. خلاص. طيب قال ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر. نميز بها، هذا هو اللي قلنا أنها أغيار غير متفقة في معانيها. معناها في الذهن مختلف، معنى البصر المحصل في الذهن غير معنى السمع المحصل في الذهن ولا لا؟ معنى الرحمة المحصل في الذهن غير معنى المغفرة المحصل في الذهن ولا لا؟ أليس كذلك؟ فمعانيها متميزة، ويمكن تحصيل الواحد منها دون الآخر، العلم بها دون العلم بالآخر وهكذا. فهذا وجهش افتراق بين الصفات. ونعلم أن هذه الأسماء والصفات على اختلافها في المعنى، على تفاوتها واختلافها في المعنى، إلا أنها تتفق في دلالتها على ذات الله عز وجل مع تنوع معانيها، إلا أنها ترجع إلى ذات واحدة. إذن هي في الخارج تقوم بذات واحدة، ذات الرب سبحانه وتعالى، وإن كانت في الذهن إيش؟ في المفهوم متفاوتة. فهي متشابهة من هذا الوجه. التشابه هنا فين؟ في الدلالة على ذات واحدة. ودائما أهل الباطل وأهل الزيغ يتبعون المتشابه، يأخذون الحق الشبه الحق ويحملونه على الباطل كما قررنا. قال مع تنوع معانيها، هذا التنوع لا يقتضي تنوع الذات التي تقوم بها، ولكن يقتضي أن الذات متنوعة الصفات. هذا اللي يقتضي، الذات متنوعة الصفات، فهي ذات بأنواع صفاتها. وصفاتها أنواع، مش معنى أنها أنواع؟ أنواع مختلفة. ما معنى أنها أنواع؟ أن مفهوم كل واحد منها غير مفهوم الآخر. خلاص، إذن وضح الأمر، الأمر واضح لا لبس فيه، ومحل الاشتباه أو محل التشابه واضح غير مشتبه، متشابه ولكن غير مشتبه في ذاته. هم جاءوا فحملوا التشابه شبهة وجعلوه مشتبه ولعبوا. نعم. قال فهي متفقة متواطئة من حيث الذات. متواطئة، التواطؤ هنا تواطؤ ذهني وليس تواطؤ خارجي، تواطؤ ذهني وليس تواطؤ خارجي. لأن التواطؤ تقدم وبيناه لما تكلمنا عن أنواع المناسبة بين المعاني وألفاظها، قلنا أنه منها المتواطئ والمشترك والمترادف والمتباين والمشكل مثل ما تقدم. هذا متواطئ تواطؤ ذهني. التواطؤ قلنا أن يكون اللفظ والمعنى واحدا تشترك فيه أفراده مع التساوي، هذا كلام له جديد قلناه فيما تقدم. هذا هو التواتر، أن يكون اللفظ والمعنى واحد تشترك فيه جميع أفراده بالتساوي. ثم هو نوعان ذهني مثل هذا. كيف؟ الآن صفات الله عز وجل مختلفة فين؟ في الذهن، ولكن في الخارج متفقة في دلالتها على ذات واحدة، فهي متواطئة في الذهن على ذات واحدة في الخارج. إذن هذا التواطؤ إيش؟ ذهني. الذات في الخارج تشترك فيها الإيش؟ الصفات المتفاوتة في الذهن. ففي الذات التي في الخارج يشترك السمع والبصر والعلم والقدرة، هذا فين؟ في الخارج. أما في الذهن فهي إيش؟ متفاوتة. فتواطؤها إنما وقع فين؟ في الخارج. بخلاف لفظ الرجل، إذا قلنا الرجل في الذهن معنى لفظ ومعنى واحد تشترك أفراده التي في الخارج، فزيد وعبيد وعمر كلهم يشتركون في لفظ الرجل. الاشتراك فين؟ في الذهن، والأفراد فين؟ في الخارج. فهذا تواطؤ خارجي، تواطأت الأفراد في الخارج على المعنى الذي في الذهن. أما هنا عندنا فتواطأ المعنى الذي في الذهن على الذات التي في الخارج، فالمعاني المتعددة في الذهن عادت على ذات واحدة فين؟ في الخارج، فتواطأت في الذهن. لكن لفظ رجل تواطأ فين؟ في الخارج، هو في الذهن شيء واحد وتواطأ فين؟ في الخارج. فهمتم يا أخوان؟ يا شباب فهمتم هذا؟ إذن التواطؤ كم نوع؟ نوعان، تواطؤ ذهني وهو أن يكون اللفظ أن يكون في الخارج ما في الخارج تجتمع فيه الأفراد التي في الذهن، الأفراد في الذهن ومكان التواطؤ فيه في الخارج. فيفهم الإنسان بذهنه أن هذه المفردات متواطئة على معنى واحد فين؟ في الخارج. فهذا التواطؤ يفهمه فين؟ في الذهن، يحصله في الذهن. لكن الآخر التواطؤ موجود فين؟ في الخارج. في الذهن رجل، لفظ رجل معناه ولفظه واحد في زيد وعبيد، زيد وعبيد وعمر يتواطئان في الخارج على ما في الذهن من معنى. فإذا هذا تواطؤ إيش؟ خارجي، يعني خارج الذهن. خارجي يعني خارج الذهن، خارج الذهن. طيب إذا قوله فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، التواطؤ الإيش؟ الذهني، يعني نعرف بأذهاننا أن هذه الصفات كلها لذات واحدة تتواطؤ على ذات واحدة فين؟ في الخارج. فهمتم يا شباب؟ متواطئة من حيث إيش؟ من حيث الذات، ولكنها متباينة من جهة الصفات، يعني من جهة مفهوماتها ودلالاتها، مفهوماتها ودلالاتها. خلاص اتضح الأمر، فظهر وجه التشابه أين هو، وظهر وجه الحق أين هو، ولا في التباس، في التباس، في اشتباه. هل الأمر في ذاته مشتبه ملتبس؟ لا التباس ولا اشتباه هنا. الالتباس والاشتباه جاء فين؟ جاء من صنع هؤلاء المتكلمين، فأدخلوا الحق في الباطل واستغلوا الشبه الموجود، الحق، الشبه الحق الموجود لينفذوا منه لتقليل الباطل. فهنا غلبوا جانب الحق لتقليل إيش؟ الباطل. هذا وجه من وجوه زيغهم، فهم أهل زيغ، المتكلمون هم أهل قول الله عز وجل في آية آل عمران، والذين إيش؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. هؤلاء المتكلمين في قلوب المتكلمون أشاعرة ومعتزلة أقدمون ومحدثون أهل زيغ في قلوبهم زيغ يزيغون بالحق عن الباطل ويلبسون الباطل الحق مستغلين مواضع التشابه فيجعلونها بدل ما هي مواضع تشابه مواضع إيش؟ اشتباه فيجعلونها شبهات بدل ما يجعلونها بدل ما هي متشابهة. هي متشابهة ولكن غير مشتبهة في ذاتها يشبه بعضها بعضا ولكن غير مشتبهة مع تشابهها ما ظاهر وجه الشبه وجه الفرق غير مشتبهة هم جعلوها مشتبهة. نعم طيب إذن هذا هو الوجه الثاني من وجوه لعب هؤلاء في باب الصفات. هذه القاعدة كشفت هذا العوار قاعدة أنه نعلم من وجه دون وجه وجه فيه تشابه وجه لا مفترق هذه القاعدة كشفت عوار هؤلاء المتكلمين عورتهم في منهجهم في آيات الصفات وهم إنما اتبعوا هذا المنهج في آيات الصفات لأنهم التزموا الشريعة وإلا هم يريدون الفكاك من النصوص خلاص العقيدة عندهم متقررة قبل النصوص وخارج النصوص لكن لأنهم يتبعون الملة وينتسبون إليها لا فرار لهم من أن يتعاملوا مع هذه النصوص وظاهر هذه النصوص الحق الواضح يخالف ما قام في قلوب من اعتقاده فلا بد من التعامل معه بطريقة تقرر ما يريدون ولا طريقة عندهم إلا هذا الزيغ وتتبع التشابه للتلبيس به على الناس. لولا هذا التشابه لما استطاعوا التلبيس على الناس ما استطاع كيف يدخلون على الناس كيف الحق متميز والباطل متميز فكيف يجمع بينهما لا يمكن الجمع بينهما إلا بالشبه فأتوا بالشبه. فاهمين يا أخوان؟ طيب الآن إذن فهمنا أنه هنا في موضع بين الصفات موضع بين الصفات موضع تشابه وهذا التشابه يعود في كونها إيش صفات لذات واحدة. هو يريد أن يقرر هذه القاعدة فجاء بأمثلة يعطيك الآن أمثلة تقرر هذه القاعدة أن الأسماء أن الصفات تتواطأ في الذهن على ذات واحدة في الخارج. فأنت تعرف أن لما تتكلم عن ذات الله تعرف في الذهن أن صفة العلم تعود إليها والبصر تعود إليها فيتتواطأ في الذهن على ذات الفين في الخارج. يريد أن يقرر هذا فجاء بأمثلة اقرأ. قال شيخ الإسلام وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماهي والحاشر والعاقل. طيب هذا مثال هذا هو المثال الأول. الآن نتكلم عن من نحن عن النبي ذات واحدة في الخارج فيقوم في ذهننا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب أسماء بمعانيها فمحمد وأحمد قيل أنهما بمعنى واحد وهو أنه محمود محمد يعني محمود وأحمد يعني محمود لكن محمد صيغة على صيغة المبالغة من محمود وأحمد صيغة على أفعل التفضيل يعني أنه محمود أكثر من غيره. هذا قول لبعض أهل العلم قالوا محمود وأحمد بمعنى واحد وهو محمد وأحمد بمعنى محمود لكن محمد على صيغة المبالغة من محمود وأحمد على صيغة أفضل التفعيل أفعل التفضيل من محمود فمحمد يعني بلغ في أنه محمود مبلغا عظيما وأحمد يعني أفضل محمود يعني أفضل محمود. وبعض أهل العلم يقول لا محمد بمعنى محمود وأحمد يعني بمعنى حامد ومعناه أحمد الخلق لربه فصار في فرق ولا ما في فرق بين محمد وأحمد في فرق في المعنى والدلالة فرق يحصل فين في الذهن لكن في الخارج يعود على ذات واحدة فهو يتواطأ في الذهن على ذات واحدة فين في الخارج الماحي، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأغنى الأمة عن الطلب، قال يمحو الله به الباطل كما في الصحيح، وأنا الماحي يمحو الله به الباطل. وهذا معنى غير معنى محمود أحمد، أليس كذلك؟ والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، يعني بعده، يحشر الناس بعده بمعنى أنه آخر الأنبياء، فليس بعده إلا الحشر، فيحشر الناس بعده، ليس بعده إلا الحشر فيحشر الناس بعده، هذا معنى الحاشر، هذا معنى مستقل عن معنى الماحي ولا لا؟ وعن معنى محمود أحمد أليس كذلك؟ والعاقب وهو الذي يحشر الناس على عقبه، في قول بعض أهل العلم فهو بمعنى الحاشر، وبعض أهل العلم قال العاقب يعني الذي يعقب الأنبياء فيكون عقبهم وآخرهم، سواء هذا أو هذا فهو معنى مستقل عن معنى إيش؟ محمود وأحمد والماحي، واللفظ يختلف. إذن اختلف اللفظ واختلف المعنى، ولكن الذات في الخارج المرادة به إيش له، فتواطأت في الذهن على مراد واحد في الخارج، وهي ذات من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر معروف واضح مشتبه مشتبه. هل موضع التشابه جعل الأمر مشتبها؟ ما في، هو غير مشتبه في ذاته، ليس كذلك؟ فما في واحد يجي يقول لا محمود غير الذات غير، ومحمود غير، وأحمد غير، والذات غير، وهذا يعني أشياء عديدة أغيار متركبة، يصلح هذا؟ ما يصلح. إذن هذا مثال تتقرر به القاعدة في صفات الله. يعطيك الآن مثال آخر. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. نعم، وهذا كذلك، فالقرآن اسم للقرآن لأنه يقرأ ويتلى يتعبد بقراءته، والفرقان غير القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل والكذب والصدق والهدى والضلال، والهدى لأن فيه الدلائل الدالة على الحق فهو يهدي إلى الحق، والنور لأنه ينور القلوب بالحق، والتنزيل لأنه منزل من عند الله، والشفاء لأن فيه شفاء القلوب من عللها، من علل الشبهات والكفر والشرك والبدع والمعاصي، وفيه علل الأجساد من أمراضها، يقرأ كلام الله عليها فيؤثر فيها كلامه سبحانه وتعالى، يؤثر في الأجساد تأثيرا حسيا، هذه معاني متشابهة ولا مختلفة؟ ها؟ مختلفة، ولكنها كلها لشيء واحد وهو القرآن، فاختلافها اختلاف معانيها في الذهن متواطئ على شيء واحد فين؟ في الخارج، هذا تواطئ ايش؟ ذهني. نعم. نقرأ. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ نعم، لأنه في مناسبة بين المعنى واللفظ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنواع المناسبات بين الألفاظ ومعانيها، وقلنا أنها خمسة: التواطؤ وهو ما اتفق لفظه ومعناه مع تساوي أفراده فيه، والتشكيك وهو ما اتفق لفظه ومعناه مع تفاوت أفراده فيه، والتشكيك ذكرنا فيما تقدم أن بعض أهل العلم يجعله بعضهم يجعله يعني معنى مستقلا يسميه المشكك، وبعضهم لا يجعله صنفا فرعا عن التواطؤ، فيقول التواطؤ نوعين: تواطؤ حقيقي وهو الايش؟ التواطؤ اللي ايش؟ اللي اتفقت الافراد فيه، وتواطؤ مشكك وهو التواطؤ التي تفاوتت الافراد فيه، وهذا كله تقدم وبيناه فيما تقدم. المتواطئ حقيقي الرجل، لفظ الرجل واحد لفظا ومعنى في زيد وعبيد بلا تفاوت، معناه واحد في الجميع. والمتواطع تواطؤا مشككا هو كمثل لفظ النور، فتقول نور الشمس ونور السراج، فالنور هو هو لفظا ومعنى ولكن متفاوت في حقيقته. نور الشمس لا نور السراج، هذان نوعان. بعض أهل العلم يجعلهما نوعا واحدا يسمى التواطؤ ثم يقسمه قسمين، تواطؤ حقيقي وتواطؤ مشكك، وبعضهم يجعلهم قسمين، تواطؤ وايش وتشكيك، هذه اثنين تواطؤ وتشكيك. الثالث الترادف، وهو ان يختلف اللفظ ويتفق الايش المعنى المراد، كان تقول هنا مثلا محمد وأحمد واختلف اللفظ ولكن المراد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مترادفات لذات واحدة، هذا الترادف. وذكرنا التباين والاشتراك، والتباين هو اختلاف في اللفظ والمعنى كالأرض والسماء، والاشتراك هو أن يشتركا في اللفظ ويختلفا في المعنى كعين، يشترك فيها تشترك فيها الباصرة تشترك فيها الجاسوس، فالباصرة تسمى عينا والجاسوس يسمى عينا والذهب يسمى عينا، فاختلفت المعاني واتفق ايش اللفظ. هذه هي انواع المناسبات بين الالفاظ والمعاني. طيب الان هو يقول اختلفوا في هذه، هل هي قبيل المترادف الذي يعني ينظر الى الترادف نظر فيها الى اي شيء؟ الى انها اختلفت الفاظها والمعنى واحد، المعنى الذي هو الذات واختلفت الفاظها فجعلها مترادفه لهذا، والذي جعلها متباينه، والتباين هو ايش؟ واختلاف اللفظ والمعنى، ظن جعل نظر الى تباين ايش؟ الالفاظ، فلفظ الصفه غير لفظ الذات، واللفظ سميع غير لفظ الذات، لفظ بصير غير لفظ الذات، فحمل التباين على هذا، فنظر إلى تعدد الصفات فقال هل هذا يقتضي تباين الذات وتعددها أو لا يقتضي ذلك. اختلف أهل العلم في هذا، أو اختلف الناس في هذا، تنازع الناس في هذا، ما هو أهل العلم لا يتنازعون، أهل العلم الحق بين، لكن تنازع الناس في هذا. والآن يعطي مثال، نعم ثم نقرر بقية المعنى بعد ذكر المثال. نعم. قال إن إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم مع الصارم في المهند بالنسبة إلى الهند والتحقيق الهند الهند بس كما قال في هنا السيف والصارم والمهند. السيف اسم الذات، اسم ذاتي هذا اسمه السيف، والسين والياء والفاء في لغة العرب أصل يدل على الحد، على حد الشيء، ومنه يسمون سيف البحر يعني حده الذي يلامس الشاطئ، وسيف الطاولة يعني حدها الذي يلامس، فالسيف هو يطلق على الحد. ولما كان المقصود من هذه الآلة الحديد الذي يضرب به الذي يستعمل السيف، لما كان النظر فيه والعبرة فيه لحده، لأنه هو موضع الضرب وهو موضع العناية، ولا لا؟ أليس كذلك؟ هو موضع العناية، هو موضع عناية الصانع، فيشتغل فيه أكثر مما يشتغل في غيره من أجزائه، يحده حتى يبقى حديدا لو وقع على الشعرة قسمه، وهو موضع عناية المستعمل. هذا يريد من السيف، يريد حده، لو كان حده ما يقطع يقول هذا ما هو بسيف، هذا ليس بسيف، مش كذا ولا لا؟ فهذا هو مع السين والياء والفاء أصل يدل على الحد، ومنه سمي السيف سيفا لأن العبرة فيه بحده، والمراد منه حده، والمقصود به حده، ومستعمل لحده، فسمي سيفا لذلك. طيب هذا السيف. ويسمى المهند نسبة إلى البلد التي يصنع فيها، فقد عرف في زمنهم عرفت السيوف بأماكن صناعتها، فيعرفون المهند السيف الذي صنع في الهند واليماني، السيف الذي صنع في اليمن والرومي، السيف الذي صنع في الروم. فأعطاك هنا المهند، أعطاك معدن آخر اعتبر فيه غير المعتبر في اسم السيف، وسمى بالصارم، سمي بالصارم لصفة من صفاته وهي القطع، لأنه يصرم يقطع. والصرم والهندية فيه في السيف، الصرم في السيف والهندية فيه والحد فيه معاني مختلفة، فهل هي تدل على ذوات مختلفة؟ هل هي تدل على ذوات مختلفة؟ وإن تباينت في ذاتها، لكن هل تدل على ذوات مختلفة؟ طيب هي متباينة في ذاتها ولكنها لا تدل على ذات مختلفة. إذا نظرت إليها في ذاتها فهي من المتباين، ولكن إذا نظرت إليها من حيث رجوعها إلى ذات واحدة فهي من المترادف. طيب في تنازع هنا، في نزاع بين البابين يا إخوان، في نزاع. ترادفها لأي وجه؟ للدلالة على ذات واحدة، وتباينها لمعانيها. يأتيك الملبس فيحمل هذا على هذا فنقول له لا، هي مترادفة من حيث إيش، ومتباينة من حيث الصفات. إذن تقررت القاعدة، فصفات الله عز وجل مترادفة من حيث الذات، ومتباينة من حيث معانيها ودلائلها. في اشتباه، في تشابه، لكن في اشتباه. موضع التشابه فين؟ في الترادف على ذات واحدة، هذا موضع تشابه، فهي متشابهة لأنها تعود إلى ذات واحدة. لكن هذا التشابه زائل ولا قائم؟ زائل بإيش؟ بالاختلاف فين؟ في المعاني. إذن فالأمر غير متلبس، غير مشتبه، ما هو داخل حق في باطل، الحق واضح. الترادف في وجه والتباين في وجه. يأتي الملبس صاحب الباطل الذي في قلبه زيغ من المتكلمين فيحمل هذا على هذا ويستغل موضع التشابه ويجعله موضع شبهة يريد حلها ويتفذلك في حلها ليصد بالباطل عن الحق. أظن تقررت القاعدة وفهمناها خلاص، أليس كذلك؟ نعم. طيب الآن بين وجهين إذن من وجوه زيغ هؤلاء في منهجهم في التعامل مع النصوص. الوجه الأول أنهم يحملون التشابه الحق على الباطل ويغلبون الباطل فيه حتى يردوا الحق، وهذا قلنا في التشابه بين معاني الصفات حيث كانت حيث تصرفت، فهي بمعنى واحد في الرب وبمعنى واحد في العبد، معناها في الرب هو معناها في العبد، تشابهت منهما واختلفت في الحقائق، فحقائق الرب غير حقائق، حقائق صفات الرب غير حقائق صفات المخلوقين، وهذه معلومة وهذه غير معلومة، فجاءوا واستغلوا التشابه هذا وحملوا على. والوجه الثاني تغليب الحق على الباطل لتمرير الباطل، تغليب الحق على الباطل لتمرير الباطل. فيجي كذا يقول لك في تشابه بين الصفات والذات، فالصفات تعود لذات واحدة، فلا فرق بين هذه الصفة والصفة الأخرى، ولا فرق بين هذه الصفة وبين الذات، لا فرق، كما قررنا فيما تقدم قلنا أنه ما في فرق لأن الصفات تقوم فيه بالذات، هذا هو موضع أنه لا فرق. فما دام لا فرق إذن الصفة هي عين الصفة، هي عينها عين الصفة الأخرى، والصفات هي عين الذات ليس شيئا غيره، وهذا باطل. فغلبوا الحق وحملوه على الباطل لتقرير إيش؟ لتقرير الباطل. هنا قالوا نعم هذا حق، الصفات هي الذات وهي للذات وليست لغيرها، ولا تكون الذات إلا بها وهي كذلك، هذا حق، ولكن معناه أنه ليست الصفات غيار ولا تقوم به صفة. ولكن قالوا لا، هذا باطل، أن تكون صفة الله تشبه صفة المخلوق هذا باطل، لا نقبله، نرجوته. شوف التلاعب كيف، هناك غلبوا الباطل ليردوا الحق، وهنا غلبوا الحق ليبرروا الباطل. هذا هو منهج المتكلمين، أظن أنه اتضح جدا حتى ما بقي يبدو موضع إشكال، وبهذا يتضح موضع شيء. ولذلك أنا قلت لكم في بداية القاعدة، قلت هذه أعظم هذه القواعد السبع، أدل هذه القواعد على موضع المفاصلة بين الحق والباطل بين أهل السنة وهؤلاء المتكلمين العابثين. به يتضح عبثهم ولعبهم وموضع باطلهم وسذاجة أساليبهم التي لا تتمرر إلا على السذج. نعم، انتهى الآن، قرر هذا الآن، سيعود ويبين، سيبدأ الآن ويبين ما كان قد قرره في بداية. هذا الكلام كله يندرج تحت أن القرآن كله محكم ومتشابه، كل القرآن في عمومه محكم ومتشابه يشبه بعضه بعضا، وهو محكم على مرادات الله كما فيه الفصل بين الحق والباطل، القرآن كله على هذا. فما كان فيه من تشابه خاص بين معانيه وإحكام خاص، فإنه وإن وقع فيه تشابه خاص يختلف عن المعنى التشابه العام، إلا أن مرده إلى التشابه العام كما سيأتي الآن. فالآن إذا نحن الآن خرجنا إلى الرجوع على تقرير إيش؟ على تقرير المعنى العام للقاعدة. نعم، اقرأ. قال شيخ الإسلام: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. نعم، ومما يوضح هذا، مما يوضح أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وأن ما أخبرنا به فيه تشابه من وجه وتباين من وجه، الأمر اللي تقدم مما يوضحه هذه القاعدة التي ستأتي، هذا البيان الذي سيأتي لنا. نحن الآن تكلمنا عن الصفات، وهي مفردات أحد أفراد ما ذكره الله في كتابه. الله عز وجل ذكر في كتابه أشياء كثيرة من جملتها صفات، وقلنا أن الصفات متشابهة معانيها مع معاني صفات المخلوقين، ولكن الحقائق إيش؟ مختلفة. فموضع التشابه فيها فين؟ في المفهوم، ولكن الذات غير. موضع التشابه من أين جاء؟ من لفظ الصفة، سمع هو في الخالق سمع، وسمع هو في المخلوق سمع. طيب، والإحكام الذي يتبين به زوال التشابه هو في الإضافة، قال سمع الله فأحكم السمع هنا وانتفى التشابه، هذا إحكام إيش؟ خاص، وتشابه خاص، هذا تشابه خاص وإحكام خاص. ليس كل كلام الله على هذا، لكن هنا لا، موضع التشابه هو فين؟ فين؟ في الصفة مطلقة، السمع مطلق، البصر مطلق. لما أقول لك السمع يصح أن تسألني فتقول سمع من تريد، سمع الخالق ولا سمع المخلوق، يصح السؤال ولا ما يصح. وموضع الإحكام فين؟ في الإضافة والتقييد والتخصيص. لما أقول لك سمع الله فيه وجه أنك تسألني تقول لي سمع من تريد، ها؟ لما أقول لك سمع المخلوق ثم توجهني تسألني سمع من تريد، خلاص أحكم المراد. فهمتم؟ فهذا التشابه الخاص والإحكام الخاص. أما التشابه العام والإحكام العام فهو أن كتاب الله كله محكم متقن واضح الدلالة بين، وهو في هذا متشابه بعضهم يشبه بعض من إحكامه، من إحكامه العام متشابه التشابه العام. كيف؟ فلا يقع منه أن يصدق بعضه، أن يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. فإذا كان يصدق بعضه بعضا إذن هو متشابه، يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويقر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، كما سيأتي بيان الشيخ هنا. هذا التشابه، هذا التشابه ليش العام. وإذا كان متشابها هذا التشابه العام فهو محكم ولا غير محكم؟ إذا كان بعضه يصدق بعض وبعضه يدل إلى على بعض وبعضه يشهد على بعض وبعضه يقرر بعض وبعضه يثبت بعض، إذن هو محكم بهذا التشابه ولا لا؟ فهمتم؟ فالإحكام العام هو التشابه العام، فالإحكام العام هو التشابه العام. خلاص فهمنا هذه. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص فهو أن يشتبه من وجه يرجع به إلى المحكم، مثل ما قلنا في الصفات تشتبه مع صفات المخلوقين في ماذا؟ في المعنى العام، ثم يرد محكم، ترد إلى المحكم بالإضافة. يقول يد الله فوق أيديهم، خلاص حكمنا يد الله فوق أيديهم، يد الله مثل يد المخلوقين في إيش؟ في المفهوم. لكن لما قال يد الله هنا وأيديهم هنا عرفنا أن الحقائق مختلفة، فرد التشابه إلى المحكم، أحكم الإضافة المتشابه في إيش. واضح يا إخوان؟ طيب، وبعد هذا صار الكلام محكما ولا متشابها في النهاية في الحصيلة؟ محكم، محكم. طيب هذا في آية يد الله فوق أيديهم. طيب والآيات الأخرى ليس مثلها؟ ويصدق بعضها بعضا. إذا رجع المحكم هنا إلى الإحكام العام والتشابه العام، يصدق بعضها بعضا ويقر بعضها بعضا ويشهد بعضها بعضا ويقرر بعضها بعضا. فالتشابه العام هو الإحكام العام، والتشابه الخاص والإحكام الخاص هو في مفرده، ثم يعود إلى الإحكام العام والتشابه العام. إذا كتاب الله محكم ومتشابه، محكم ومتشابه، يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ إذا فهمتموه وتصورتموه كما هو تفهمون الآن مواضع كلام الشيخ. يقول ومما يوضح هذا كما قلنا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، هذا الإحكام العام والتشابه العام. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، متشابه لوجه ومحكم لوجه. فإذا كان متشابها لوجه ومحكما لوجه يحمل المتشابه على المحكم فيعود محكما. فهمنا الفرق بين المحكم الخاص فالمحكم الخاص هو من أفراد الإحكام العام لكن أخص منه بمعنى، وهو أن وجه التشابه غير وجه الإحكام. وجه التشابه في اللفظ، في مفهوم اللفظ، ووجه الإحكام في إضافته وتقييده في مفهومه الكلي. التشابه والإحكام في إضافته وتقييده، أظن واضح، أظن الأمر واضح. وبهذا يتضح عبث المتكلمين وأنهم يصدرون عن واحد من أمرين، إما جهل مركب لأنهم يدعون العلم، وما دام يدعون العلم فهم يجهل، فهم من النوع الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا هو الجهل المركب، هم لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون، إذا كان الأمر أمر جهل أو سوء قصد. عرفوا الحق وتبينت عندهم مواضع لكن يريدون حبل الكتاب والسنة ولي أعناقهما لي لتوافق الباطل اللي هم عليه، فهم أحد اثنين، إما جهال ولا يغرك تقعرهم بالألفاظ ومخاطبتهم العقل والتقريرات العقلية لا تغرك فإنها تهويش، وعلى طريقة العام خذوهم بالصوت، تعرفون المعنى العام بهذا خذوهم بالصوت لا يغلب، خذوهم بالصوت لا يغلبوك. معنى روح عند الاخوان في مصر وهو يعني مثل جميل، خذوهم بالصوت لا يغلبوك. هذه طريقه المتكلم، اذا هذه طريقه المتكلم اذا كان هذا عن قصد سوء وهو قد تبينت عنده الحقائق، واذا كانت الحقائق مو متبينه فهو مسكين جاهل لا يدري ولا يدري انه لا يدري. نعم طيب، فهمنا الان اللي نعم الان يدلل على الـ هذا الاحكام العام وهذا الاحكام التشابه العام. فينبغي قال نعم بانه محكم، وفي موضع اخر جعل منه ما هو محكم منه محكم. فينبغي ان يعرف الاحكام والتشابه الذي يعم والاحكام والتشابه الذي يخص بعضه. بينا الفرق بين الوجهين وقلنا ان النتيجه ان الاحكام الخاص والتشابه الخاص ايش يعود الى الاحكام العام والتشابه العام. نعم اقرا. قال تعالى: الاحكام كتاب احكمت اياته ثم فصلت. نعم احكمت ثم فصلت، اتقن لفظها ومعناها لتكون فصلا بين الحق والباطل. الله عز وجل أحكمها إحكاما تكون به فصلا بين الهدى والضلال والحق والباطل والبين والخافي والمشتبه وغير المشتبه. فإذا كانت كذلك فهي إيش؟ فهي ليس فيها موضع لبس ولا موضع شبهة، ليس فيها موضع لبس ولا موضع شبهة، ولذلك فهي متشابهة. كيف؟ يقرر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. ولذلك قال نعم: فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. إذن والإحكام العام هو التشابه العام، الإحكام العام هو التشابه العام. الآن سيعطيك دراسة جيدة ومهمة في الإحكام، في معنى الإحكام اللغوي ليتقرر به المعنى الذي يريده. نعم. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا. نعم. الحاء والميم والكاف، والحاء والكاف والميم في اللغة أصل يدل على المنع، وسمي الحكم حكما لأنه يمنع الظلم، لأنه يمنع الظلم. والمحكم هو ما امتنع فيه الاشتباه، ما امتنع فيه الاشتباه لا اشتباه فيه، وإنما امتنع الاشتباه فيه وإن كان فيه تشابه مع غيره للعلم بحقيقة الأمور على ما هي عليه كيف كانت. فاجتماع العلم بالمفهوم المتشابه مع العلم بالحقائق كيف تكون في الخارج، يعني هذا يمنع يفصل بين الأمرين. فأنت تعرف أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين في المفهوم في الذهن، لكنك تعلم كيف تكون الحقائق في الخارج متفاوتة. فحقائق الله ليست كحقائق المخلوقين، هذا تعلمه ولا ما تعلمه، وحقائق الله تخصه وتليق بعظمته، وحقائق المخلوق تخصه وتليق بضعفه، تعلم هذا ولا ما تعلمه. فصار المعلوم في المتشابه محكما بالمعلوم في الخارج، المعلوم من المتشابه في الذهن محكم بالمعلوم في المتخارج من في المحصل في الخارج. فأنت في الذهن علمت التشابه في المعنى بين سمع الله وسمع المخلوق ويد الله ويد المخلوق، ولكن ترجع في الخارج فتعلم أن ذات الله ليست كذات المخلوق، وأن حقائق ذات الله تليق بجلاله وعظمته ولا مثل لها، وحقائق المخلوق تليق بضعفه وهي تتماثل. تعلم هذا ولا ما تعلمه؟ ترد التشابه إلى المحكم فأحكم. فصار المحكم مانعا من الاشتباه، مع وجود التشابه. فهمتم؟ فهمتم معنى المحكم؟ أنه منع الاشتباه، ما منع التشابه. انتبه، في فرق. منع ايش؟ منع الاشتباه الذي قد يلعب، الذي قد يلعب المبطل في المتشابه فيه. منع الاشتباه، هذا هو الحكم، الفصل بين الشيئين. قال: فصل بين المشتبهات علما وعملا. هذا عاد به على معنى قرره في السابق تكلمنا عنه في الدرس السابق. قلنا أن ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه ينقسم إلى قسمين: إما أخبار أو طلب. إما إخبار يخبرنا بها أو طلب يطلبه منا. وقلنا الإخبار حقائقه غير معلومة في الخارج، والأمر والطلب، الأمر والنهي حقائقه معلومة، وهي الامتثال أو الانزجار. فقلنا هذا، فهو الآن يبين لك. فالحكمة فصل بين المتشابه علما وعملا. في العلم الذي يفصل بين المتشابه في العلم هو الذي قلنا قبل قليل، أن الحقائق تختلف عن إيش؟ عن المعاني الكلية التي في الذهن. هذه الحكمة، فتأتي فتقول حقائق صفات الرب غير حقائق صفات المخلوق، وإن تشابهت في المفهوم. في المفهوم، فلما أقول يد الله خلاص أحكمت المراد وفصلت به بين يد المخلوق ويد الخالق. هذه حكمة فين؟ في العلم. وفي العمل أيضا، تصلي تقوم وتصلي، وأداء الصلاة على وفق ما أراد الله وطلب، هذا هو الإحكام. ولذلك لما جاء المسيء صلاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم تقع الصلاة على وفق الأمر، ما أحكمها. نعم، هذا هو المعنى. والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا. فصلاة المسيء صلاته تشبه صلاة المتقن صلاته ولا لا؟ يا جماعة تشبهها ولا لا؟ ما ركع مثل ركوعك وسجد مثل سجودك، مش كذا ولا لا؟ ومع هذا قال لو صلي فإنك لم تصلي. فهذا التشابه لم يترتب عليه الإحكام، لا بد أن يقع، هذا هو أن يقع وفق مرادي الآمر. هذا هو الفصل بين إيش؟ فصل بين المشتبهات إيش؟ عملا. فهذا هو فصل بين المشتبهات علما وعملا. نعم. إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار. نعم. إذا ميز بين الحق والباطل. نعم. بين الحق والباطل علما وعملا. الله عز وجل قد ميز في كتابه بين الحق والباطل. فمثلا عبادة الله وحده حق، وعبادة الأصنام معه باطل، علما وعملا بينه سبحانه وتعالى في كتابه. فقرر علما أن الله هو المستحق للعبادة وحده. لماذا؟ لأنه الخالق، هذه قضية علمية، الخالق وحده إذن هو المستحق للعبادة وحده، حقيقة قضية علمية. فصل فيها بين الشرك وبين التوحيد والشرك، وفصل عملا، فبين أحكام الشرك وأنه لا يقبله الله عز وجل، وأن من أشرك معي غيري تركته وإيش؟ وشركه. هذه قضايا عملية، أي عمل تعمله شرك فإنه تركته وعملك. ففصل بين التوحيد والشرك عملا. فهذا فصل بين الحق والباطل علما وعملا. نعم. والصدق والكذب أيضا فصل بين الصدق والكذب. ففصل بين خبر النبي وخبر الكاهن. خبر النبي كذب صدق، خبر النبي صدق، وخبر الكاهن كذب. هذا فصل في نقطة نريد أن ننبه إليها. الآن الشيخ يقرر الفصل بين المشتبهات. طيب، احنا في البداية قال بين الحق والباطل، قلنا بين ايش؟ بين التوحيد والشرك. طيب ما الذي أوقع هؤلاء في الشرك من تشابه؟ فين التشابه الواقع؟ أين التشابه الذي وقع ليقع هؤلاء في الشرك؟ هذه قضية طويلة. أول وقوع الشرك كان لقضية في مسألة التشابه. أول ما ابتدأ الشرك قوما صالحين رؤوسا في الصلاح، الناس تجلهم وتتابعهم، ماتوا، فلما ماتوا أرادوا التشبه بهم بعملهم فصاروا يذكرونهم، فلما خشوا أن تنسى سيرهم أوحى الشيطان إليهم أن إيش؟ أن صوروا لهم صورا حتى تتذكروهم فتتشبهوا بهم. قضية إيش؟ تشابه، تشبه، قضية تشابه، يريد التشبه بهم في التوحيد، يتشبه بهم في عملهم بالتوحيد، وضعوا الصور لتذكرهم. نسي العلم، جاء الأحفاد ما دروا لأي وجه وضعت الصور، فظنوا أنها وضعت لإيش؟ للعبادة، لتعبد، لتقرب بها إلى الله، لتقرب بها إلى الله عز وجل، فعبدت من دون الله عز وجل. إذا منشأ الشيء من التشابه. طيب لما وقع الشرك وقع أيضا على تشابه، كيف أنتم معي؟ كيف مرر عليهم التشابه هنا في الشرك؟ كيف تعبدون أصناما منحوتة أنتم تنحتونها لأفراد صالحين ماتوا؟ لماذا؟ قالوا نريد أن تشفع لنا عند الله، لأننا نعرف أن العظيم لا بد أن يكون يتوصل إليه بالشفعاء، فالملك من ملوك الدنيا لا ندري عليه بجاهنا ولا بأوجهنا وإنما بشفاعة، والله أولى بهذا. فجاءوا من باب إيش؟ فوقع الشرك من باب الشبهات، التشبه. فجاء الله عز وجل وبين أنه لا شفاعة لأحد عنده إلا بإذنه، هو يأمر بالشفاعة وهو يعين ليشفع، ما في أحد له على الله جاه يشفع عليه بنفسه يدل به على الله. يعني أنت الآن لما تذهب لما تريد تشفع لواحد، عند واحد نظيرك، صديقك ونظيرك في مستواك وفي كذا، ما تستأذن تروح تقول أنا جاي يشفع لك فلان، فهو يأخذه ويمنعه عن أن يرد شفاعته تقديره لك لأنك في منزلته، ويحفظ لنفسه تقدير نفسه حتى كمان إذا شفعوا تقبل. فهمتم هذا المعنى؟ فهي تقع لإيش؟ لحاجة. هل هذا المعنى يجوز في حق الله؟ هل لله نظير يدني به، يدني على الله عز وجل بجاهه عليه فيشفع له عند الله بدون أن يأخذ من الله إذن ولا رضا، فيشفع فيقبل الله عز وجل ليستبقي له حظه عنده؟ ممكن هذا المعنى في حق الله؟ لا. إذن هذا المعنى في الشفاعة يدل على نقص في المخلوق ولا لا؟ ولا لا؟ الشفاعة ليست دلالة كمال، كون الملك لا يوصل له إلا بشفاعة فهو دلالة كمال فيه، بل دلالة إيش؟ دلالة إيش؟ نقص. فشبه الله بخلقه من هذا الوجه، ولذلك الملوك يحتاجون إلى الشفعاء لهذا، ويشفعون حتى يشفعون للأقل منهم. قد يشفع، قد يقبل الملك شفاعة الحاجب، حاجبه والساقي عنده، يشفع عنده فيقبل شفاعته ويرضاها. ليه؟ يستبقي ولاءه، يستبقي ولاءه، هو أقل منه وتحت يده وملكه وتصرفه، لكن يستبقي ولاءه حتى لا إيش؟ يؤتى بقبله، حتى لا يؤتى بقبله. يمكن إذا رد ولم يقبل منه يغور قلبه على الملك، فإذا وجد فرصة دخل بها على الملك أو أدخل عدوه عليه منها، فهو يستبقي ولا، ولذلك يقبل شفاعته. هذا المعنى يجوز في حق الله ولا يجوز في حق الله؟ ولذلك لا شفاعة عنده إلا أنه هو اللي يقول يا فلان اشفع. إذا صارت الشفاعة بإيش؟ بأمر منه، فيها كامل العزة والكرامة، فيها كامل العزة والكبرياء والعظمة، لا ترجع على الألوهية بشيء، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال لا يقبل الشفاعة إلا بهذين الشرطين: رضاه عن الشافع وإذنه، وإذنه وإذنه في الشفاعة. ما في واحد من هذه الشرطين فلا شفاعة. إذا بقيت الشفاعة له بهذا، هم اتخذوا الشفاعة الشركية التي فيها شبه بشفاعة الناس بعضهم لبعض، فجاء وأجال موضع التشابه ورد إلى الحق، وقال إن الله وأحكم آياته في بيان موضع التشابه. موضع التشابه هنا ما هو؟ أن الله يقبل الشفاعة فيشفع عنده، وملوك الأرض يقبلون الشفاعة ويشفع عنده، والمعنى واحد في الجملة كذا ولا لا؟ لكن موضع الفصل فين؟ أن ملوك الدنيا تقع الشفاعة عندهم من غير إذنهم ولا رضاهم، بل يجبرون عليها، ولكن الشفاعة عند الله بإذنه ورضاه. الله أكبر، خلاص اتضح الحق من الباطل. وموضع التشابه بين وضعه، فصار موضع التشابه مشتبه، في اشتباه ما في اشتباه، وهكذا فعل الله عز وجل في كتابه، ميز بين الحق والباطل. فهمنا؟ وبين الصدق والكذب، فبين أخبار الحق والباطل، هذا في دين الله وأخباره لا يقال أنها، أما الصدق والكذب هذا في أخبار الأنبياء صدق وأخبار الكهان كذب. في موضع تشابه بين أخبار الأنبياء وأخبار الكهان فين؟ نحن نفصل هذا التفصيل حتى تفهم وجه الشيخ، ما يلقي كلام إنشائي، كلام واقع على مراده. طيب فين مراده في كلامه؟ لازم تفهمه، فتنتبهوا ليش حنا نتوسع في البيان هنا. في موضع التشابه هنا بين خبر النبي مثلا وخبر الكاهن فيما فيه صدق وكذب، انه خبر النبي وخبر الكاهن يتفقان او يتشابهان في انها الفاظ بفواصل، الكهان يتكلمون الفاظ بفواصل، فواصل مسجوعه، وفي القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فواصل، ويكون بينها ملائمة، تلاؤم بين الفواصل، تلاؤم، تشابهت ولا ما تشابهت. فصار كلام الكهان بكلام بفواصل متلائمة خواتيمها، وكلام النبي بفواصل متلائمة خواتيمها. هذا واجب. الوجه الثاني أن النبي يخبر عن مغيبات، لو كان يخبر عن مغيبات ففي تشابه ولا ما في تشابه. لكن تعال في موضع الاختلاف، موضع الاختلاف أنه فواصل الكهنة قصيرة، كلمات الكهان قصيرة، يعطيك الفاصلة تتكون من كلمة كلمتين ثلاثة ما يزيد، أما فواصل القرآن فلا، قد تأخذ الآية صفحة كاملة كآية الدين، صح ولا لا؟ وقد تأخذ وتكون الآية كلمة واحدة مثل مدهامتان أو نون أو قاف، لا حرف، كلمة أو حرف، فليست إيش؟ متناسبة في الحجم. أما كلام الكهان لا يكون إلا متناسبا، ثلاث كلمات ثلاث كلمات، كلمتين كلمتين، كلمة كلمة، لا يكون إلا متناسبا. هذا واحد. اثنين، أنك فواصل الكهان ملتزمة مسجوعة بالتزام لا يختلف، أما هنا في فصل ليست إيش؟ ملتزمة، مش كذا ولا لا؟ فصار في فارق ولا ما في فارق؟ في فارق. فإذا في فوارق في الحقائق وتشابه في المعنى العام. فيأتي ولذلك شف الذي يدلك على هذا، أنه الله عز وجل لما قال في كتابه خلك معي في سورة الحاقة، لما قال وما هو بقول شاعر قليلا ما ايش؟ ما تؤمنون، فأحال إلى علق فساد قولهم بأنه شاعر على قلة إيمانهم، لكن لما جاء عند الكهان قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فعلق فساد قولهم بأنه قول كاهن بالتذكر. لماذا؟ لأن الشعر، الفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والشعر واضح جدا، الشعر أوزان معلومة وقوافي، وبمجرد ما تقرأ قرآن وتقول شعر تعرف الفرق بمجرد السماع. فالذي يجعل كلام الله كلام النبي الذي بلغه عن الله شعرا هذا قليل الإيمان، هذا من قلة الإيمان فقط. لكن كلام الكهان في الصورة لأول وهلة يتشابه لأنه فواصل، لكن مع قليل تذكر، لابد من قليل تذكر، مع قليل تذكر يتضح ايش الفرق، مع قليل تذكر ترى انه صحيح فواصل، لكن هنا فواصل متناسبه وملتزم فيها السجع، هذه فواصل غير متناسبه وغير ملتزم فيها السجع. اذا فرق ولا في فرق ولا ما في فرق، هذا يحتاج الى قليل ايش تذكر. ولذلك قال هنا قليلا ما تذكرون، يعني بقليل تذكر يتضح الفرق بين قول الكاهن وقول النبي. فجاء الفصل بين الصدق والكذب. والنافع والضار مثل شرب العسل وشرب الخمر. شرب العسل ايش نافع، وشرب الخمر ضار، وبينهما شبه، كلاهما شراب يشرب، ولكن الحقائق تختلف والنتائج تختلف. فجاء وفرق بين النافع والضار. طيب كيف فرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار بالأمثلة التي قررنا فيها الحق والباطل والصدق؟ قلنا في مثال الحق والباطل إيش؟ التوحيد والشرك. وفي الصدق والكذب أخبار الأنبياء وأخبار الكهان. وفي النافع والضار شرب العسل وشرب الخمر. كيف فرق؟ جاءك في بين الحق والباطل فأمر بالتوحيد ونهى عن الشرك وأخبر أنه لا يغفر الشرك مطلقا ويغفر مع التوحيد كل ذنب ليس بشرك. فصل ولا ما فصل؟ وإحكام ولا ما إحكام؟ نعم. جاءك في الصدق والكذب فأمر باتباع الأنبياء وتصديقهم والإيمان بخبرهم، ونهى عن تصديق الكهان بل وإتيانهم، حتى إتيان الكاهن لا يجوز، من أتى كاهنا وإن لم يصدقه فإنه ارتكب كبيرة ولم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه كفر. بينما النبي لا، يجب عليك متابعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصل ولا ما فصل؟ أحكم المواضع وأحكمها، أحكم المواضع وأحكمها. في النافع والضار أباح شرب العسل بل وحث عليه وبين فيه أنه شفاء، ونهى عن شرب الخمر ومنع منه وبين أنه ضرر وفساد. فصل ولا ما فصل؟ إذن فصل مواضع التشابه عن مواضع إيش الإحكام، وبينها، وبين أن التشابه لا يعود على المحكم بالاشتباه وبالشبهة وبالضلال، وإنما الأمر بين. واضح يا أخوان؟ نعم. قال شيخ الإسلام وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. نعم. ويتضمن الإيمان بالحق والكفر بالباطل، والتصديق بالصدق وتكذيب الكذب. نعم. فيقال حكمت السبيل وحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحمل من الديان. نعم. هذا معنى الحكم. قلنا الحكم هو إيش؟ الفصل الذي يمنع البلع الذي يفصل بين الحق والباطل ويمنع التباسهما. فقال فيقال حكمت السفيه، يعني منعته عن سفهه. هذا معنى حكمت السفيه، يعني منعته عن سفهه، اخذت بيده عن السفه، كما قال الجليل في بني حنيفه قال أبني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا سفهاءكم يعني امنعوهم عن ايش التعدي على الغير، يتكلم على سفهاءهم عن شعراءهم الذين يطاولونه فيهجونه، وهو قد استقل السفهاء في انفسهم، الشعراء الذين هجوه استقلهم في انفسهم. ولذلك هذا يعني أهجى ما يقول أو أشد ما يقول في الحق. ما التفت إلى فلان ابن فلان من بني حنيفة الذي هجاه، رجع لي بني حنيفة كله قال يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، يعني أنا إن أغضبوني برجع عليكم، أنا هؤلاء ما يشور عندي، أنا أرجع القبيلة كلها بالهجاء فإيش فأشوه سمعتها وسيرتها في ألسنة العرب. رجل معتد موضع الشاهد إيش؟ أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم عن العبث الذي يعبثون. نعم. قال وأحكمته إذا أخذت على يده. نعم، يعني منعته. الأخذ على اليد للمنع، الأخذ على اليد إنما هو للمنع. وحكمت الداء وحكمت الدابة وحكمت أو حكم وحكمت الدابة وحكمت إذا جعلت لها حكمة، وهي ما أحاط بالحنك، تعرفون توضع حديدة تحاط بحنك الدابة وتربط بها سلسلة في مكان تربط به، فيمنعها عن إيش؟ عن الاضطراب، يمنعها عن الاضطراب وعن الهرب وعن غير ذلك. فتكون هذه الحكمة ركب لها حكمة تمنعها عن الهرب وعن الاضطراب، حديدة ولها عروة يربط بها سلسلة تربط في مكان فلا يستطيع أن يهرب، وإذا اضطرب وهاج كانت إيش؟ رادة له عن عن عن عن اضطرابه، لأنه إذا اضطرب الفرس وليس شيء يحكمه ما يستطيع أحد أن يحكمه، يعني يترك حتى يهدأ الحال. لكن لما تكون في رقبته حكمة تشده مرة مرتين ثلاثة يرجع يعقل يرجع، فهذا هو المعنى الحكمة. إذا رجع الحاء والكاف والميم رجعت لمعنى المنع، حكمت الدابة يعني منعتها من الاضطراب. كيف؟ وضعت عليها الحكمة، وسميت حكمة لأنها هي المانية، لأنها تمنعه من الاضطراب. نعم. وإحكام الشيء إتقانه بالفصل بالمنع. إذا منعت الاختلاط الحق بالباطل فقد أتقنت الحق، أليس كذلك؟ ووجوهه وبيانه. فالمنع نتيجته الإتقان. نعم. فإحكام التلاميذ وتمييز الصدق والكذب، منع الكذب من أن يقوم مقام الصدق، والصدق من أن يقوم مقام الكذب، والفصل بينهما هذا إتقان وهو إحكام. نعم. وتمييز الرشد من الغي في أوامره. نعم، الصدق من الكذب في الأخبار، لأن الأخبار هي معلومات علوم تنقل لك تصدق أو تكذب، الخبر يصدق أو يكذب. أما الأمر فهو إما يمتثل أو لا يمتثل، امتثاله رشد وعدم امتثاله غي، والنهي إما ينتهى عنه أو يرتكب، الانتهاء عنه رشد وارتكابه غي. نعم، هذا كله في بيان الله. نعم. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. نعم، محكم كما بينا، محكم لأنه متقن. نعم، اقرأ. فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم هنا بمعنى المحكم في ذاته، والحاكم في الأحوال والمعاني التي حكم فيها، فهو محكم في ذاته، دلالاته يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ويقرر بعضها بعضا، وحاكم في المعاني والعمليات في العلميات والعمليات، فهو الفصل فيها ويرجع إليه للفصل بين وقت الاختلاف. نعم، ولذلك فهو يمنع الاختلاف. نعم. وقد كالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. شوف، يقص ويختلفون، يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص، القص هو يعني التتبع، فيتتبع مواضع الاختلاف التي اختلفوا فيها، يتتبعها ببيان إيش؟ الحق المزيل للاختلاف. يتتبع مواضع الاختلاف ببيان الحق الذي يزيل إيش؟ يقصه قصاً واحداً واحداً حتى يرده إلى إيش؟ إلى الحق. وهذا هو بعد الحكام والإتقان، أليس كذلك؟ نعم. وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. نعم، وهذا أيضا لأن الفتوى بها يتميز موضع الاشتباه والاختلاف، فيعرف الحق من الباطل، وما الذي يتبع وما الذي لا يتبع. فإذا هو حكم بفتواه أيضا، فهو حكم بقصه وحكم بفتواه. نعم. وجعله هاديا مبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نعم، وهو أيضا فاصلا في بين الهدى والضلال، فهو يبين مواضع الهدى ويبشر عليها بالمثوبة، ويبين مواضع الضلال وينذر عليها بالعقوبة، وهذا كله بمعنى الإحكام. فإذا هو حكم، القرآن حكيم، يقص ويفتي ويهدي ويبشر، كل هذا من إيش؟ من حكمة، من معاني أنه حكيم. نعم. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من وفد. طيب، هنا في أمور ينبغي أن ننتبه إليها، نقف قليلا عندها لتبين بعض المسائل حتى نعرف وجه الكلام. قال وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه، قال ضد الاختلاف المنفي عنه، فقيد الاختلاف بالمنفي ولم يقل ضد الاختلاف إيش مطلقا، لأن الاختلاف نوعان. انتبه، الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع، وهذا النوع من نوعي الاختلاف لا تناقض فيه، بل هو مفهوم واضح بين، لأن كل قول فيه على وجه يلائمه، فإذا كان هذا على وجه يلائمه والآخر على وجه يلائمه ولا تناقض بين الوجهين، فالاختلاف اختلاف إيش؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. ومثل هذا يوجد في كتاب الله وليس هو بمنفي. اختلاف التنوع نوعان، اختلاف التنوع قلنا هو الاختلاف ليش؟ الذي لا تناقض فيه وليس هو بمنفي، هو نوعان، إما اختلاف في اللفظ وهو تنوع اللفظ والمعنى واحد، اللفظ يتنوع لكن المعنى واحد، مثل أقوال السلف في تعريف الإيمان، أحدهم يقول قول وعمل، والآخر يقول قول وعمل ونية، والآخر يقول قول وعمل وسنة ونية وسنة، الاختلاف فين؟ لكن المعنى الذي اجتمعوا عليه واحد، فهذا اختلاف تنوع، ووجهه اختلاف إيش؟ اللفظ، اختلاف اللفظ فهو اختلاف تنوع. النوع الثاني من اختلاف، من نوعي اختلاف التنوع، اختلاف المعنى، وهو أن يتنوع المعنى واللفظ واحد، كقول السلف هنا في باب الصفات. منهم من يقول المعنى معلوم، ومنهم من يقول أثبت بلا معنى. اللفظ واحد، وهو لفظ ايش؟ لفظ المعنى، لكن المعاني مختلفة. لما قال والمعنى الذي يقول، والمعنى مفهوم، يقصد المفهوم، يقصد دلائل المعنى الكلي، المفهوم يقصد المفهوم معلوم. ولما يقول بلا معنى يقصد الحقيقة، يعني بلا كيف. فقال المعنى هنا والمعنى هنا، اللفظ واحد، ولكن أراد بالمعنى في اللفظ الأول المفهوم، وأراد بالمعنى في اللفظ الثاني الحقيقة. فلما أرادها المفهوم في الأول قال المعنى معلوم، وآيات الله وصفات الله بذلك. ولما أراد بالمعنى الحقيقة قال المعنى مجهول، ونقولها بلا معنى. فهمتم؟ هذا اختلاف، تنوع بابه اختلاف ايش؟ المعنى. تنوع من أي جهة؟ من جهة المعنى، والأول تنوع من جهة اللفظ. هذا اختلاف تنوع. النوع الثاني من نوعين اختلاف، اختلاف التناقض أو اختلاف التضاد. بعضهم يسميه اختلاف تناقض، وبعضهم يسميه اختلاف تضاد. وسيأتي الآن بيان وجه الفرق بين الاثنين. واختلاف التناقض هو اختلاف القولين بالإثبات والنفي، بحيث يوجب لذاتهما، يوجبان لذاتهما صدق أحدهما وكذب الآخر. لا يمكن أن يجتمعا على الصدق أو على الكذب، لا بد أن واحد صحيح وواحد كذب. فالتناقض يلزم منه صدق أحد القولين وكذب الآخر، صدق أحد القولين وكذب الآخر. هذا التناقض، هذا اختلاف التناقض، هذا اختلاف التناقض. المراد في الآية في الاختلاف المنفي عن كلام الله أيهما؟ اختلاف التضاد والتناقض هو المنفي. لماذا؟ لأن كلام الله عز وجل لا يكذب بعضه بعضا، ولا ينفي يبطل بعضه بعضا، ولكن يصدق بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، كما سيأتي الآن في كلام الشيخ. قال ضد الاختلاف المنفي عنه. إذا عرفنا الاختلاف المنفي عنه ما هو؟ اختلاف إيش؟ التضاد والتناقض. في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال، يعني المعنى لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لوجدوا فيه تناقضا وتضادا كثيرا. ثم قال وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أفك. هذا الاختلاف اللي في عقائدهم. إنكم لفي قول مختلف، لفظ قول هنا إنكم لفي قول نكرة ولا معرفة؟ ومعلوم أن النكرة إيش؟ تعم. فهو يقع على جميع أقوالهم في اعتقاداتهم، يعني أقوالكم في اعتقاداتكم كلها مختلفة متناقضة، اختلاف تناقض. ليست كالحق الذي جئنا بكم، جئنا لكم به، ليست كالحق الذي جئنا لكم به. الحق الذي جئنا لكم به لا تناقض فيه، لا يختلف. أما اعتقاداتكم فمختلفة، واعتقاداتهم كلها مختلفة. فهم مثلا يقولون في أصل شركهم بتعدد الآلهة، طيب، ويقولون بأن الخالق واحد لا يتعدد. هذا تناقض ولا ما هو تناقض؟ تناقض ولا لا؟ فوقع الاختلاف في أصل شركهم، وقع التناقض في أصل شركهم. قالوا بتعدد الآلهة، وقالوا بأن الخالق الرازق واحد لا يتعدد، فكان الواجب أن يكون هو ليش؟ المعبود. فتناقض اعتقاده. ويعبدون معبودات من دون الله عبادة مستقلة، يعبدون عبادة مستقلة، ينظرون للصنم ويذبحون له وينذرون له ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا تناقض. كيف تجعلها شفعاء وأنت تعبدها هي؟ العبادة لمن؟ لله، وأنت توجهت بالعبادة لها، فتقول هي شفعاء عند الله، وأنت ما أخذتها، أنت ما طلبت منها شفاعة، أنت عبدتها، توجهت لها بعبادة، وهذا تناقض. وهذا تناقض. قالوا يفعلون الفواحش ويقولون الله أمرنا بها، وهم يعلمون أن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا تناقض. وهذا تناقض. فإذا قولهم واعتقادهم إيش الذي هم عليه؟ مختلف متناقض، ليس كالقول الذي جاءهم من الله الذي جاءهم به النبي. القول الذي جاءهم به النبي غير متناقض غير مختلف. وهذا أعلم إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف بهذا القول بالقول المختلف، يصرف عن الحق مصرف، يعني بسببه يصرف عن الحق. انتبهوا لهذا المعنى، لأنه ما هو مشهور ولا هو معروف. تجد في كتب التفسير يؤفك عنه من أفك، يعني القرآن يصرف عنه مصرف، وليس هذا هو المراد هنا. يعني يؤفك عن الحق، يؤفك بسبب قولكم منصرف، هل هو يعني يؤفك عن قولكم المختلف من أفك، يصرف عن قولكم المختلف منصرف، وعن هنا بمعنى بسبب، مثل قوله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني بسبب موعدة وعدها إياه. ومثل ما حكى الله عز وجل عن قولهم، عن قول المشركين ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك. فمعنى يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عن قولكم منصرف، يعني بسبب قولكم. إنكم لفي قول مختلف متناقض، يصرف عن الحق بسبب التناقض الذي فيه منصرف، ولكن القرآن ليس متناقض، بل يجمع الناس على الحق، يجمعهم على الحق. في فرق ولا ما في فرق؟ هذا هو الوضع. إذن فالاختلاف المنفي هو اختلاف التناقض. طيب، كما تبين عندنا أن اختلاف التناقض يمنع التشابه مطلقا، فإما حق فهذا حق وهذا باطل، فالتناقض لذاته يوجب صدق أحد المتناقضين وكذب، ولا يجتمعان. وقد قلنا أن المتناقضين النقيضين هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولذلك في الاختلاف اختلاف إيش؟ التناقض. بعض أهل العلم يسميه اختلاف تضاد، المتضادين هما الشيئان لا يجتمعان في محل ولكن قد يرتفعان، ولكن قد يرتفعان، مثل السواد والبياض. لا يمكن أن يكون الجسم أسود أبيض، ولكن قد يكون لا أسود ولا أبيض. فالضدان غير الاختلاف، أيهما أولى بأن يوصف الاختلاف المنفي به؟ التناقض، لأن التناقض ها هو التناقض لا يرتفعان، التناقض لا يرتفعان، أما التضاد يرتفعان. كيف يشمله؟ ما يشمله، كلمة يشمله كلمة خطأ وكلمة ملبسة جدا على المعاني، ولا نقبل منها هذا، لأنك حضرت عندنا ودرست وأعطيناك نسبة المعاني بعضها إلى بعض، وقلنا نسبة المعاني بعضها إلى بعض التنافي والتساوي، ذكرنا هذا فيما تقدم، وقلنا التنافي يقع بصورتين، إما التنافي بين شيئين وجوديين وهذا هو التضاد والتضايف، أو بين شيئين أحدهما وجودي والآخر عدمي، وهذا هو التناقض. فالتناقض باب والتضاد باب، يشملهما التناثي. ما التضاد ما يشمل، إذا أردت تتكلم تكلم كلام صحيح، وإلا فلا تتكلم. لا، أنت قلت يشمل، أنت قلت يشمل، قلت التضاد يشمل وهو لا يشمل. التضاد باب والتضاد، وانتبه لكلامك لما تتكلم، وأنا أرجو منك أن تعطي الدرس قدره، لأن حنا هذه مسائل بيناها وشرحناها وأنت معنا في الشرط والبيان، فلما تأتي الآن تعطي خلاف ما قررنا نكون ولا كأننا عملنا شيء ولا كأنك حضرت ولا كأننا بينا، وهذا يحط من قدر الدرس في الجملة، كان في الحقيقة يحط من قدر فهمك أنت واجتماع قلبك على الدرس. والأمر الثاني أنه قولا بكلمة جاء في بالك وترميها، ما حسبت لها حسابا قبل أن تقولها، وهذا لا أذنك فيه، وليس هو من أداب الطلب. تريد أن تتكلم، تتكلم كلام له معنى، كلام له وجه، له محل، لست هنا لرمي الكلمات، نحن نفسك حراج الكلام. فما تقول والله التضاد يشمله التناقض وتريد أن تصحح؟ التضاد وجه والتناقض وجه، التضاد بين أمرين وجوديين. فالتضاد الذي يحصل أن لا يجتمع في محل، لكن يمكن أن يرتفع عن محل. أما التناقض فبين أمرين يتنافيان وجودا وعدما، أحدهما موجود والآخر عدم، بمعنى أنه وجود أحدهما يلزم منه عدم الآخر، وعدم أحدهما يلزم منه وجود الآخر. هذا باب وهذا باب، ويشملهما اسم التنافي، وقد بينا فيما تقدم التناسب أنواع النسب بين المعاني، وقلنا أنها تنافي وهذا هو، وتساوي، تكلمنا عن هذا وتقدم وبيناه. والذي يقرره الآن أن اختلاف التناقض أولى بالتسمية من اختلاف التضاد، لكن ممكن تسمية باختلاف تضادين، ما في مانع. أنا أقول إيش أولى، وكلامي واضح والكلام واضح، اختلاف التناقض أولى، تسمية اختلاف تناقض أولى من تسمية اختلاف تضاد. نعم، فهذا هو النوعي الاختلاف. طيب ايش كنا خلص بينا انه يؤفك عنه من افك، يعني يصرف عن قولكم المختلف موصوف، يعني بسببه، يعني بسبب الاختلاف والتناقض ينصرف عن قولكم وعن الحق، ينصرف عن قولكم الذي هدي إلى معرفة قولكم، اللي يعرف حقيقة قولكم قولكم يصرفه عنه، اللي يعرف نعم اللي يعرف أنكم متناقضون في التوحيد والشرك، في الجمع بين التوحيد والشرك، في الجمع بين الخالق واحد والمعبودات متعددة، الجمع بين هذا وهذا متناقض، اللي يعرف هذا التناقض ينصرف عن قوله فلا يقبله، والذي لا يعرف هذا التناقض يصرفه عن الحق. فقولكم يصرف إما عن نفسه عند من فهم الحق، أو عن الحق عند من لم يفهم قولكم، فهمتم؟ لكن كلام الله لا يصرف إلا إلى الحق وإلا عن الباطل، فهو يجمع على الحق ويصرف عن الباطل. في فرق ولا ما في فرق؟ مع وقوع الاختلاف فيه، لكن الاختلاف اللي فيه اختلاف ايش؟ تنوع، لا يوجب تناقض ولا يوجب صرفا عن الحق. اما الاختلاف اللي هم عليه اختلاف ايش؟ تناقض. طيب خلينا نرجع لقضيتنا اللي حنا نجوج فيها، وهو الخلاف مع هؤلاء المتكلمين، والقاعده موضوعه لكشف عورتهم. يجعلون الاختلاف في كتاب الله من اي البابين؟ من التناقض، فهم يجعلون كلام الله بمنزلة كلام المشركين، العقائد اللي في الكتاب يجعلون بمنزلة العقائد اللي عند المشركين، فيجعلون قوله عندكم لفي قول مختلف وإن في قول مختلف أيضا، هكذا يحكم المتكلمون، يعني إن وأنتم كلنا في قول مختلف، هذا هو حكم المتكلمين، هذا حكم المتكلمين، لأنهم جعلوا حملوا ما فيه اختلاف وفي كتاب الله على اختلاف التناقض وبدأوا يمنعون ويجمعون، صح ولا لا؟ ونحن نقول الاختلاف في كتاب الله اختلاف إيش؟ تنوع لا يوجب تناقضا. نعم. قال الشيخ الإسلام فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه. طيب تماثل الكلام وتناسبه ليش؟ لأنه لا اختلاف فيه، لا اختلاف جباد فيه، لأنه لا يتناقض، فإذا كان لا يتناقض فإنه إيش؟ متلائم متشابه متناسب. طيب ما هي وجوه التناسب والتماثل؟ الآن يذكر لك وجوه التناسب والتماثل، اقرأ. بحيث يصرف بعضهم بعضا، هذا وجه من وجوه التناسب والتماثل، يصدق بعضه بعضا. طيب كيف يصدق بعضه بعضا؟ الآن يفصل لك، خليكم معي حتى تعرف كيف الكلام. إذن هو حكم أولا على أن التشابه المراد به هنا إيش؟ التماثل والتناسب، والتماثل والتناسب يكون بأمور، أولها يصدق بعضه بعضا، فهذا من التماثل والتناسب. طيب كيف يصدق بعضها بعضا؟ الآن أبين لك كيف يصدق بعضه، كيف يصدق بعضه بعضا. قال فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بمنزوماته. كلام جميل. إذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، لو أمر بنقيضه في موضع آخر يكون في تناسب؟ لا. طيب كيف يقع التناسب؟ يأمر به، يكرر الأمر به، أو بنظيره، أو يأمر بنظيره، أو بملزوماته. فإذا أمر بالأمر وبنظيره وبملزوماته فقد أمر به، فهو تام تناسب، فهو يصدق بعضه بعضا، وهذا التصديق تناسب. نعم. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه. نعم. وإذا نهى عن شيء لم يخبر بنقيضه، لو أخبر بنقيضه لكان في تناسب وتماثل. طيب كيف يخبر عن إيش؟ يخبر عن بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه. هذا مثل مثلا وبالأمثلة تتضح. أمره بالبيع، قال أحل الله البيع في موضع من كتابه. طيب ثم لم ينهى عن البيع قط، ولكن أكد الأمر في وجوه أخرى، فمثلا قال إذا تبايعتم ب شو الآية؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه تنفي الأمر بالبيع، تضاد الأمر بالبيع، ها؟ بل هو أمر بإيش؟ بلوازمه، أو أمر بلوازمه، بل لوازم البيع الإشهاد، فأشهدوا إذا تبايعتم. لم ينهى عن البيع إلا في حال منسوخة من الأمر، مستثناه من الأمر، مستثناه من الأمر، وهي وقت صلاة إيش؟ الجمعة. فجاهل قال لك إذا إيش؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيش؟ وذروا البيع، ونهى عن البيع مطلقا، ولا عن هذه الحال في تناقض ولا في تناسب؟ إذا هذا مفهوم قوله وذروا البيع هنا إذا أقيمت الصلاة، مفهومه أنه في غير هذا الوقت إيش؟ تبايع، صار الكلام يصدق بعضه بعضا ويدل بعضه بعضا. هذا في النهي مثلا نهى عن الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ولم يأمر به قط، بل جاء في آية أخرى وذكر فقال يمحق الله الربا، أعطاك إيش؟ ثمرته وأحكامه. الذي والآيات كثيرة. نعم، كان يتخبطه الشيطان من المس في بيان الذي يأكلون الربا، إذن هو لم إيش؟ لم ينهى لم يأمر به ولم يجب. لكن قد يقع الأمر بالخلاف على وجه اختلاف التنوع، ينوع الشرائع، الله عز وجل ينوع شرائعه فيأمر أمة بخلاف ما يأمر بها أخرى، ويأمر أهل الملة الواحدة بأمر في حال وأمر غيره في حال، كما أباح في أول الأمر التيمم من الجنابة مع الإكسان، ثم أحكم شريعته على النهي عن الأمر بالغسل، وأن الجنابة لا ترتفع إلا بالغسل، فهذا في حال وهذا في حال، فهذا اختلاف تنوع مو اختلاف تضاد، لأنه تنوع إيش؟ الأحوال تنوعت، فأعطى كل حكم حال حكمها، فهو اختلاف تنوع. تقول طيب وقع تناسخ، إيه وقع تناسخ، لكن التناسخ في إيش؟ بين الأحوال، أما الحكم الشرعي فواحد، هذه الحال أثبت لها حكمها وأثبت لهذه الحال هذا حكم مناسب لهذه الحال وهذا حكم مناسب لهذه الحال، في تناسب ولا ما في تناسب؟ مع الاختلاف في تناسب ولا ما في تناسب؟ يا شباب مع الاختلاف في تناسب ولا ما في تناسب؟ في تناسب. طيب تقول لي في تنافي في تناسب، أقول نعم، لكن هذه حال وهذه حال، فهو اختلاف تنوع من جهة المعنى، من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، فأمر بشيء في محل ونهى عن نفس الشيء في محل آخر مع اختلاف المحل، ولا ما في تنافي لا في تضاد، فإذا كان ذلك كذلك فهو لم يأمر بخلاف ما أمر به أولا ولم يأمر مش كذا ولا لا، فرجع الأمر كله إلى أنه يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. نعم. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك. طيب هذا الـ الـ الـ الـ الـ الوجه الثاني من وجوه التماثل والتناسب، أو من وجوه تصديق بعضه بعضا، من وجوه تصديق بعضه بعضا المؤدي إلى التناسب والتماثل. الوجه الأول من وجوه تصديق بعضه بعضا أنه إذا أمر بأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، الوجه الثاني أنه إذا أثبت شيئا في موضع لم ينفه في موضع آخر. إذن نحن الآن في بيان وجه من وجوه التناسب والتماثل في كلام الله عز وجل، وهو أنه يصدق بعضه بعضا، وقد ذكر إلى الآن وجهين في تصديق بعضه بعضا. الوجه الأول أنه إذا أمر بأمر في موضع لم يأمر بخلافه في موضع آخر. الوجه الثاني أو ثلاثة أوجه. الوجه الثاني أنه إذا نهى عن أمر لم يأمر به في موضع آخر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه إذا أثبت شيئا في موضع لم ينفه في موضع آخر. هذا الوجه الثالث. إذا صار كم وجه؟ طيب نرجع العيد، يقول هو تكلم عن تماثل كلام الله وتناسبه، ثم بدأ يذكر إيش وجوهه. الوجه الأول أنه يصدق بعضه بعضا، ثم ذكر وجوه تصديق بعضه بعضا، فذكر إلى الآن كم وجه؟ ثلاثة. الأول إذا أمر بأمر في موضع لم ينهى عنه في موضع آخر، الثاني إذا نهى عن في موضع لم ينهى عنه في موضع آخر، الثالث إذا أثبت شيئا لم ينفيه في شيء آخر. اضبطوا هذا الكلام. وقد أخبرني بعض الأخوة أنه في رية أو فيه شيء تتداولون بينكم بضبط الكلام في تحرير، حتى يخرج بعد ذلك الشرح يعني يطبع ويخرج، وأنا أبارك هذا وأؤيدكم عليه وأطلبه منكم، أطلب منكم أن تحرروا هذه الدروس، وبعد التحرير تجمعوا ما حررتم تعرضونه علي وأدخل عليه ما ينبغي إدخاله من تصحيح وتعديل، ونخرجه مطبوعا لعل الله عز وجل يفيد به ويكتبه في ميزان حسناتنا. أنتم يا من كتبتم وأنا يا من قلتم، وهذا مما يتقرب إلى الله به، فتقربوا إلى الله بذلك. خلينا نتقرب إلى الله بهذا، أنه نجمع كلامنا في الدروس في كتاب يكون بيدي متناوله ويعود علينا جميعا أجره في حياتنا وبعد مماتنا، يكون من العلم النافع والصدقة الجارية. فأنا أؤيدكم على هذا وشكرا. نعم. قال وكذلك إذا أخطأ بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. نعم. وإذا وهذا واضح يثبته يثبته ويثبت ملزوماته كما أثبت مثلا اليوم الآخر ثم أثبته ما يلزم منه فبين أحواله وكيف يكون وكيف أعراصاته وما يكون فيه. نعم وهكذا. نعم. وإذا أخبرنا هذا الوجه الرابع من وجوه تصديق بعضه بعضا إذا نفى شيئا في موضع لم يرجع فيثبته في إيش في موضع آخر. نعم. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه. نعم. بخلاف القول يعني مثل لما نفى وحرم ال- ال- ال- ال- ال- الزنا مثلا لا حرم النظرة ونحو ذلك هذا في التحريم في الأمر والنهي لكن في النفي لما نفى الشرك أو نفى لما نفى الشرك نفاه في كل موضع فلم يقبله في موضع ولم يقبل قليله وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به مطلقا وهذا تأكيد لنفي الشرك تأكيد لنفي الشرك فهو في نفي الشرك ومثل ما تقدم إن كنتم تذكرون لما تكلمنا في الآية ليس كمثله شيء قلنا أن الله عز وجل في قضية الشرك نفى المثل والند والسمية والكفأ ولكل واحد منها معنى فيه نفي شيء يعود على تقرير نفي الشرك الشرك إذا تذكرون هذا أو ارجعوا إليه في السمعيات. نعم. قال بخلاف القول المختلف. نعم. الذي ينقض بعضه بعضا. لاحظ قال بخلاف القول المختلف الذي ايش ينقض بعضه بعضا عبر بلفظ ايش التناقض وسيأتي بعد قليل التعبير بلفظ التضاد فجعله مختلفا متناقضا وايش ومتضادا وقد قلنا ان كلاهما تحتمل مش كذا ولا لا ولكن التناقض ايش اولى هذا قلته قبل قليل وأقول الآن التنافي أولى ليه؟ لأن التنافي يشمل التضاد والتناقض فتقول القول المختلف متنافي يتضاد حينا ويتناقض حينا فهو إذا تضاد تنافى وإذا تناقض تنافى خلينا نسميه اختلاف التنافي اختلاف إيش؟ التنافي فنعود على قولنا السابق فنقول اختلاف تنوع واختلاف تنافي والتنافي إما يكون بالتضاد أو يكون بالتناقض فهو اختلاف تنافي. نعم. قال بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى وهذا إثباته تارة ونفيه أخرى هذا تناقض. نعم. أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد. نعم. وهذا تناقض لأن الشيء إما مأمور به أو منهي عنه فإن أمر به ارتفع النهي وإن نهي عنه ارتفع الأمر إذن هو تناقض. نعم. أو يفرق بين المتماثلين فإن له أحدهما ويضم الآخر فالأقوال المختلفة المنافية المتضادة شف رجع فقال إيش المتضادة وقد قلنا أن التناقض تنافي بين شيئين أحدهما وجودي والآخر عدمي والتضاد تنافي بين شيئين وجوديين مثال التناقض الموت والحياة ومثال التضاد الأبيض والأسود. نعم. والاختلاف يقع حينا على هذا وحينا على هذا فإن الاختلاف اختلاف إيش تنافي. نعم. والمتشابهة هي المتوافقة. نعم المتوافقة يعني المتقاربة المتلائمة المتماثلة المتناسبة هذا معنى المتوافقة هي المتقاربة والمتلائمة والمتناسبة والمتماثلة وهذه كلها المعاني ضد الاختلاف ولا لا ضد الاختلاف فالتشابه العام معناه أن كلام الله إيش متماثل متشابه متوافق متقارب متلائم لا يتضاد ولا يتناقض لا يتنافى طيب عدم تناقضه وعدم تضاده ايش بعده؟ بعده انه محكم. اذا تشابهه هو الاحكام هنا، فتشابه العام هو الاحكام العام، واضح؟ نعم. وهذا التشابه يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ. يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ، او في الالفاظ وان اختلفت المعاني. وكل اختلاف التنوع ايش؟ اما في اللفظ او في المعنى. نعم. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضارب بعضه بعضا. طيب قبل قليل قلنا أن الشيخ ذكر تماثل كلام الله عز وجل وتناسبه من وجه، وهو أنه يصدق بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا من الوجوه التي إيش ذكرناها. إذا أمر في موضع بأمر لم ينهى عنه في موضع آخر، وإذا نهى في موضع أمر لم ينهى عنه في موضع آخر، وإذا أثبت أمرا في موضع لم ينفيه في موضع آخر، وإذا نفى لم هذا كله في إيش يصدق بعضه بعضا. الآن ذكر عدة وجوه من وجوه التماثل، فقال يوافق بعضها بعضا هذا وجه، ويعضد بعضها بعضا هذا وجه، ويناسب بعضها بعضا هذا وجه، ويشهد بعضها لبعض هذا وجه، ويقتضي بعضها بعضا هذا وجه، وكل واحد منها له معنى. فما معانيها؟ تعالوا ننظر. قال يوافق بعضها بعضا، التوافق هو التقارب والتلائم، ومعنى يوافق بعضها بعضا يعني يقع بعضها ملائما للآخر في معناه، لا يتنافران في المعنى ولا يتخالفان بل يتلائمان، يفسر بعضها بعضا لأن كل منهما ملائم لمعنى الآخر. هذا هو التوافق. فالتوافق هو التقارب والتلائم، هذا وجه من وجوه تشابه كلام الله عز وجل، أنه يوافق المعنى منه المعنى الآخر، يعني يلائمه لا يخالفه، يقع بمعناه، هذا التوافق. قال ويعضد بعضه بعضا، التعاضد هو التعاون والتشاور، المعاضدة المعاونة والمساعدة. ومعنى تعاضد المعاني، معاني كلام الله وتعاونها، يعني أنها متعاونة متساعدة في بيان المراد منها، تتساعد، يساعد بعضها بعضا في بيان المراد منها. كيف؟ يعلم بعضها بعضا، فهذه مساعدة في بيان المراد ولا لا؟ ولا لا؟ ويدل بعضها على بعض، هذه مساعدة في بيان المراد ولا لا؟ فهذا هو المعاضدة، معنى غير معنى التوافق وغير معنى التصديق. فهذا وجه ثالث. صار عندنا كم وجه من وجوه تماثل كلام الله؟ ثلاثة. الأول التصديق، يصدق بعضها بعض. الثاني يوافق بعضها بعض. الثالث يعضد بعضها بعضا. قال ويناسب بعضها بعضا، التناسب هو تعلق الشيء بالشيء واتصاله، ولذلك سمي النسب نسبا. لما تقول فلان ينتسب للقبيلة الفلانية، ايش معنى التناسب هنا؟ يعني انه معلق بها ومتصل نسبه بها، الاتصال والتناسب. ولذلك سمي الطريق المستقيم نسيبا لاتصاله، متعلق بعضه ببعض ومتصل. فهمت معنى التناسب؟ فالتناسب هو تعلق الشيء بالشيء واتصاله. وآيات الله عز وجل متناسب بعضها ببعض ومتصل. إذا ابتدأ سبحانه وتعالى بكلام وصله بما هو بمعناه وبما يتمه، لا يصله بما يناقضه ويخالفه، إذن هو متناسب ولا غير متناسب؟ إذا بدأ بالكلام عن إثبات شيء وصله بما يتعلق به وبما يتمه ويكمله ويناسبه، فيستمر الكلام على نسق واحد. فهمتم معنى التناسب؟ هذا هو التناسب. فمعنى يناسب بعضها بعضا بمعنى أنه يتعلق بعضها ببعض ويتصل بها المراد ويتم الكلام بها. فإذا ابتدأ ببيان أمر أتبعه بما يناسبه بما يتعلق به. فإذا أمر بأمر أتبعه بالنهي عن ضده، هذا يناسبه ولا ما يناسبه، ويتم به الكلام ويتصل ولا ما يتصل، أو بالأمر بما يلزمه، فيأتي الكلام إيش؟ متناسب متراسل، يأمر بالأمر وينهى عن ضده ويأمر بلوازمه، تعلق بعضه ببعض واتصل في بيان المراد، مش كذا؟ هذا معنى يناسب بعضه بعضا. قال ويشهد بعضه لبعض، الشهادة هي الإعلام، والمعنى يعلم بعضه عن بعض، فالمعنى هنا يعلم عن المعنى الآخر في الموضع الآخر. فلما يقول لك حل الله البيع يبين لك إيش؟ يعلم عن حرمة الربا مثلا. وهكذا يشهد بعضه لبعض، يعني يعلم بعضه عن بعض، فالمعنى منه يعلم عن المعنى الآخر. وهذا تناسب وتماثل ولا لا؟ ها؟ نعم نعم ولا بلى؟ سبحان الله. طيب واخذتني معك ايضا. طيب قال ويقتضي بعضها بعضا. ذكرنا مرارا ان الاقتضاء هو الثبوت، الاقتضاء هو الثبوت، والاقتضاء هو الثبوت على وجهين، اما على وجه الوجوب، الثبوت على وجه الوجوب وهو الذي لا يجوز خلافه، أو على وجه الرجحان وهو الذي يجوز خلافه. هذا هو الاقتضاء، وتقدم وبيناه في دروسنا هذه مرارا. فالاقتضاء هو الثبوت، وهو نوعان: الثبوت الواجب والثبوت الراجح. الثبوت الواجب هو الذي لا يجوز خلافه، والثبوت الراجح هو الذي يجوز خلافه. وآيات كتاب الله يقتضي بعضها بعضا على وجهين: اقتضاء وجوب أو اقتضاء رجحان. أما اقتضاء الوجوب فهو فيما أمر الله به أمر وجوب، ما أمر به أمر وجوب اقتضى الوجوب، يقتضي الوجوب الذي لا يجوز خلافه فيقتضي. والاقتضاء الذي للرجحان هو اقتضاء، هو الأمر الذي للاستحباب، الأمر ما يكون للاستحباب، فالراجح هنا استحبابه، ولكن يجوز عدم فعله ولا لا؟ يعني الأمر الراجح هنا فعله للاستحباب، فعل الأمر للاستحباب، لكن يجوز تركه ولا ما يجوز؟ يجوز. فصار الاقتضاء لأي وجه؟ للرجحان. فكلام الله عز وجل يقتضي بعضه بعضا هكذا. فإذا أمر بأمر إما يكون على وجه الوجوب فلا يجوز خلافه فيأمر فينهى عن خلافه ولا يجوز خلافه، أو يكون على وجه الرجحان بحيث يكون مستحبا، فهمتم هذا؟ ومثله في النهي، إذا نهى عن أمر اقتضى الوجوب، وجوب الانتهاء، أو اقتضى الكراهة. اقتضاؤه التحريم اقتضاء وجوب، واقتضاؤه الرجحان اقتضاء، أو اقتضاؤه الكراهة اقتضاء إيش؟ رجحان. وكلام الله وأوامره ونواهيه دائرة بين هذا، إذن يقتضي بعضها بعض ولا لا؟ إذن صار تماثل كلام الله وتناسبه الآن اللي ذكره الشيخ من كم وجه؟ ها؟ الأول يصدق بعضها بعضا، الثاني يوافق بعض، والتصديق ذكرنا نماذجه، والثاني يوافق بعضها بعضا، والثالث يعضد بعضها بعضا، والرابع يناسب بعضها بعضا، والخامس يشهد بعضها لبعض، والسادس يقتضي بعضها بعضا. إذن هي متشابهة ولا متشابهة؟ طيب، وإذا كان ذلك كذلك، يصدق بعضها بعضا ويقتضي بعضها بعضا، ويشهد بعضها لبعض ويناسب بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا محكمة ولا غير محكمة. فصار الإحكام العام هو التشابه العام. فصار القرآن كلاما متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. نعم قال بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. الضدية هنا هي ضدية التناقض، يعني أنه متناقض على وجه لا يجتمع فيه، لا يجتمع فيه، اللي هي ضدية التنافي، اللي هي ضدية التنافي، وليس الضدية بالمعنى الاصطلاحي للضد، الضدية المعنوية. المتنافي متضاد ولا لا يا أخوان؟ ها؟ ولا لا؟ يصح هذا الكلام ولا ما يصح؟ مع أن التضاد نوع من التنافي، فالتضاد كاصطلاح نوع من التنافي، لكن كلفظ يدل على معنى في اللغة التضاد بمعنى التنافي وبمعنى التناقض. فهمتم؟ فقوله يضاد بعضه بعضا هنا يقصد التضاد الاصطلاحي ولا اللغوي؟ ها؟ اللغوي، لا التضاد الاصطلاحي، لأن التضاد الاصطلاحي غير التناقض. فأراد التناقض اللغوي والتضاد اللغوي، وليس التضاد الاصطلاحي والتناقض الاصطلاحي، لأن التضاد الاصطلاحي خاص بمعنى، والتناقض الاصطلاحي خاص بمعنى، والتنافي الاصطلاحي خاص بمعنى. نعم. قال الشيخ الإسلام: وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. لا ينافيه، بل إيش؟ بل يقرره ويدل عليه ويفسره، بل يفسره. ضف هذه العبارة عندك. وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، قل بل يفسره، بل إيش؟ يفسره. لأني أنا بسألك أقول ليش محكم؟ لماذا محكم؟ تبي تقول لي أنه متشابه متماثل يصدق بعضه بعضا، مش كذا ولا لا؟ ففسرت لي الإحكام بإيش؟ بالتشابه. إذا هو يفسر الإحكام العام، فتقول هذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل إيش؟ بل يفسره. طيب نعم. قال شيخ الإسلام: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. طيب إذا التشابه هنا التشابه الخاص خلاف التشابه العام، التشابه العام اقتضى أن يصدق الشيء بعضه بعضا ويعضد بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، لكن التشابه الخاص يقع مع الاختلاف، مع الاختلاف لا يمنع اختلاف. التشابه العام يمنع الاختلاف، التشابه العام يمنع إيش؟ الاختلاف. فلا اختلاف قط، جنس الاختلاف لا يوجد مع التشابه العام، لكن التشابه الخاص ما يمنع الاختلاف، يوجد اختلاف ولكن على وجه آخر غير وجه التشابه. فهمت الفرق بين التشابه الخاص والتشابه العام؟ إيش الفرق إذا نعود فنقول الفرق بين التشابه العام والتشابه الخاص أن التشابه العام يمنع الاختلاف من أصله فلا يمكن معه اختلاف، أما التشابه الخاص فلا يمنع الاختلاف بل يوجب الاختلاف على وجه آخر غير الوجه الذي وقع فيه التشابه. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ التشابه الخاص هذا هو. طيب في الصفات فين التشابه الخاص؟ المفهوم. وفين الإحكام؟ في المعنى، في اجتماع المفهوم مع الحقيقة، في إضافة المفهوم إلى الحقيقة، هذا الإحكام، في إضافة المفهوم. إذا أضفت المفهوم إلى الحقيقة وقيدتها بها زال ليش؟ التشابه. مش كده ولا لا؟ إذا وضح في موضع لبس، العابثون جعلوا هذا موضع لبس، فرحوا بهذا الموضع لأنه لا آلة لهم يمكن أن يعبثوا بها على السدج ويمرروا بها الباطل إلا هذه، ولا زالوا إلى اليوم يمررون الباطل بهذه هذه التشابهات، إما عن جهل كما قلنا وهو جهل مركب أو عن سوء قصد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال بحيث يشتبه على بعض الناس. أيوة. هو أو هو مثله. هذه كلمة حكيمة من كلام الشيخ. قال بحيث يشتبه على بعض الناس. شوف، أنا قلت لكم التشابه غير الاشتباه ولا لا؟ ولا لا؟ التشابه معنى والاشتباه معنى. الشيخ قال التشابه الخاص هو مشابهة الشيء، ثم قال بحيث يشتبه. الاشتباه شيء والتشابه شيء آخر. التشابه ثابت ولكن الاشتباه فهو إن تشابه إلا أنه غير مشتبه، لكن بعض الناس يجعله مشتبها. الشيخ قال قد يشتبه على بعض الناس، وهم من؟ الجهال. وهم الجهال، يشتبه على الجهال، يشتبه على الجهال. فالجاهل يشتبه عليه لجهله فيعلم ويبين له، لكن العالم يشتبه. فإذا هي عند العلماء مواضع تشابه لا مواضع اشتباه، وعند الجهال مواضع اشتباه. ليش؟ للتشابه. الجاهل يجعلها مواضع اشتباه للتشابه، والعالم يجعلها مواضع تشابه لا تقتضي الاشتباه. فرق ولا ما في فرق؟ شوف ضبط كلام الشيخ، شوف كلام العلماء يا اخوان. قال بخلاف الاحكام فانه ضد التشابه، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء، يثبت التشابه. ثم قال بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، بمعنى ان هذا الاشتباه شيء طارئ على التشابه، ليس منه ولا بمعناه ولا يدل عليه ولا يتفرع عنه. الاشتباه طارئ، يطرأ من فين؟ من شيء خارج الجهل او سوء القصد. اما العالم فيعرف ان هذا متشابه الا انه غير مشتبه. نعم. بحيث يشتبه على بعض الناس انه هو او هو مثله وليس كذلك. والاحكام هو الفصل بينهما. الاحكام يعني الخاص، لأنه هو يتكلم الآن عن خلاص انتهى عن الكلام عن التعام عن الإحكام العام والتشابه العام، هو يتكلم الآن عن الإحكام الخاص. قال التشابه الخاص، قال هنا والإحكام الخاص، اكتب الخاص. هذه من المتممات التي ترفع على بعض الإخوان اللي يبغى اللفظ، يجي وراء اللفظ فيجي كذا يقول قال الشيخ الإحكام طيب ما قال، فيجعلها موضع إشكال. وهو من سياق الكلام واضح أنه يقصد الإحكام الخاص، لأنه انتهى من بيان الإحكام العام ودخل في بيان التشابه الخاص والإحكام. وقد قال في أول الفقرة بخلاف الإحكام الخاص، إذن هو يتكلم عن إيش؟ الإحكام الخاص. لكن بعض الإخوان اللي يمسك بإيش؟ باللفظ بحذافيره، يجي كله يقول لك والله هذا موضع مشكل شجر الإحكام، فماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ ما قاله في أول الفقرة، قال بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. إذن هو يتكلم عن الإحكام الخاص. إذن والإحكام الخاص هو الفصل بينهما. بينهما بين إيش؟ بين ما جعله ما يشتبه فيه بعض الناس، رفع الاشتباه، يرفع الاشتباه، يرفع التشابه، يرفع إيش؟ الاشتباه. ولذلك كان الإحكام الخاص غير الإحكام التشابه الخاص. إحنا في الإحكام العام قلنا هو التشابه الخاص ويفسر به، هو التشابه العام ويفسر به. قلنا في الإحكام العام هو التشابه العام ويفسر به، لكن في الإحكام الخاص لا، التشابه الخاص هو التشابه، والإحكام الخاص هو رفع الاشتباه، فهو معنى غير معنى التشابه، فهو شيء آخر غير التشابه. هو يزيل التشابه؟ لا. يزيل ايش؟ يزيل ان يعود التشابه على سامع بالايش؟ بالاشتباه. هذا هو الاحكام الخاص. فصار في فرق بين الاحكام الخاص والاحكام العام. نعم. قال وهذا التشابه فيما يكون لفضل مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. نعم. التشابه لا يكون الا لقدر مشترك، القدر المشترك. وما من شيئين موجودين قائمين بأنفسهما في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك. يعني هذا قطعي، هذا أمر قطعي. كل قائمين بأنفسهما بينهما قدر مشترك. يا أخي لو لم يكن القدر المشترك إلا الوجود، صح ولا لا؟ هذا موجود وهذا موجود. لو لم يكن القدر المشترك إلا القيام بالنفس، هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه، ولا لا؟ ولا لا؟ فلا بد من قدر مشترك. بعض الأغبياء الذين يتذكرون ينقض هذه القاعدة، القاعدة العقلية التي يتفق عليها العقلاء ولا يخرج عنها إلا المجانين والجهلاء والأغبياء الحمقى، إنه ما من شيئين إلا وبينهما، ما من شيئين موجودين قائمين بأنفسهما إلا وبينهما قدر مشترك ضروري ولا بد. لو لم يكن هذا القدر المشترك إلا مجرد الوجود، كلاهما موجود، هذا قدر مشترك. والقيام بالنفس هذا قدر مشترك. يجيك يقول لك لا، في أمور ليس بينها قدر مشترك، ويلعب لك في المعاني وفي الأمور اللي يجيك لا، نقول كل شيئين، كل معنى، كل شيئين قائمين بأنفسهما فبينهما قدر مشترك. ونحن نتكلم هنا عن خالق ومخلوق، وكل منهما قائم بنفسه، الخالق قائم بنفسه والمخلوق قائم بنفسه، إذن يشتركان في الوجود ويشتركان في القيام بالنفس. والذي ينفي الوجود عن الرب سبحانه وتعالى فقد أبطل، وعليه أن ينفي وجود مخلوقاته، لأن مخلوقاته إنما هو أوجدها، مش كذا ولا لا؟ والذي ينفي قيام الرب بذاته فعليه أن يبطل أيضا مخلوقاته، لأنه لا يوجد، لأن لا يوجد إلا قائما بنفسه، لا يخلق إلا قائما بنفسه، مش كذا ولا لا؟ طيب إذا تصورت اجتماع الخالق والمخلوق واشتراكهما في مسمى الوجود المطلق وفي مسمى القيام بالذات المطلق، وأنت تعرف أن وجود الرب يخصه ويليق به، ووجود المخلوق يخصه ويليق به، وقيام الرب بذاته يخصه ويليق به، وقيام المخلوق بذاته يخصه ويليق به، فما العجب وما المانع أن تقول والرب له يد والمخلوق له يد، والرب له بصر والمخلوق، إيش المانع؟ هل اليد والساق والوجه والسمع والبصر بأعجب من الوجود والقيام بالنفس؟ نعم. طيب نقرأ. قال شيخ الإسلام: كل من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه. نعم، من الناس من لا يهتدي للفصل، لا يعرف موضع الإحكام فيبقى مشتبها عليه، وهذا من هو؟ قلنا الجهال. نعم. ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فإذا اهتدى إلى ذلك إما أقره وإما أنكره. أقره هذا من؟ هذا أهل الحق والهدى. وأنكره وتلاعب فيه أهل الزيغ الراسخون في العلم، يهتدون به ويقرونه، والذين في قلوبهم زيغ هذا هو من رجفه، هذا هو الذي يريد، هذا هو الذي يبحثون عنه، وقعوا على ضالتهم التي بها يلبسون على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذي يبتغي الفتنة ويبتغي تأويله لا يقبل الهداية فينكرها، والراسخ في العلم يهتدي. فهمنا يا أخوان مواضع الكلام؟ نعم. ومنهم من يهتدي إلى ذلك، بس خلاص، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، بين قالك من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، وهؤلاء من؟ الجهل، فيكون مشتبها عليه حقا، وهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى من يعلمه. ومنهم من يهتدي، ثم هؤلاء قسمين، منهم من يتبعه وهذا ينبغي منك أن تصفعه، ومنهم من يقر بالقرف هذا ينبغي منك أن تتبعه، فهذه أحكام الناس. نعم. الآن يا خلاص انتهى من تقرير هذه المعلومة، هذا الآن رجع لك لإيش؟ رجع الآن، يرجع الآن للتشابه في الكلام على التشابه في ذاته. نعم. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. نعم. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. نعم. التشابه الذي يوجب الاشتباه هذا نسبي وليس إضافي. يعني تجي تقول والله هذا التشابه يوجب الاشتباه، نقول يوجبه مطلقا لا، على بعض الناس اللي هم من الجهال. فبعد أن قرر أن التشابه الخاص يشتبه به الجهال ويهتدي به غيرهم، يعرفه غيرهم، قرر أن التشابه لا يقتضي التماثل، لا يقتضي الاشتباه مطلقا، ولكن يقتضيه في حال واحدة وهي عند الجهال الذي يجهل وجه الحق. إذا فهو إيش؟ فالتشابه الخاص يعطي اشتباها إضافيا بالإضافة إلى من؟ إلى الجهال، لا كليا بالإضافة إلى نفسه. هو في نفسه غير مشتبه، فهو اشتباه إيش؟ إضافي، نسبي إضافي. تذكرون مثل هذا المعنى قلناه في إيش؟ في الشر في مفعولات الله، قلنا الشر ليس إلى الله ولا يعود إليه أبدا، الشر في أين؟ في مفعولاته، وقلنا هو نسبي وإضافي، تذكرون الكلام؟ إذن هنا نفس الشيء، يقرر نفس التقرير، التشابه الموجود في الخاص في بعض آيات كتاب الله لا يقتضي إيش؟ الاشتباه، ولا يدل عليه ولا يتم معه، لكن الاشتباه واقع نسبي إضافي وبالنظر لعدم فهم الجهال. أما بالنسبة للشيء ذاته فلا اشتباه. فهمتم هذا؟ نعم، هذا مراد الشيخ. نعم. قال ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيد عنهم هذا الاشتباه، يعرفونه بإيش؟ بالإحكام الخاص، من نفس اللفظ، من نفس النص. قال لك يد الله فوق أيديهم، فذكر اليد هنا واليد هنا، والمعنى واحد فيهما، لكن هناك قال يد الله فأحكم، وقال يا أيديهم فأحكم، فرجع التشابه إلى الإحكام. نعم. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. نعم، يعني مثل شخص قال في الجنة رمان، بالاشتباه يقول الرمان أخذه من السوق وأكله، ما هي الحمد لله، اللي في الجنة حصل له. هذا الحكم حكم اشتباه ولا لا؟ حكم اشتباه. الموضع اللي جاب هذا الاشتباه إيش؟ التشابه بين إيش؟ بين اسم الرمان ومعناه في الجنة وفي الدنيا. طيب، والإحكام في الإضافة، يقولك رمان الجنة ورمان الدنيا، إذا رمان الجنة شيء ورمان الدنيا شيء آخر. هذا المثال الذي ذكره الشيخ، ونقف هنا على أن نتم في اللقاء القادم إن شاء الله، لأن الشيخ الآن بعد أن قرر كما قلت لكم وجهين من وجوه التشابه التي يستغلها أهل الباطل لتقرير الباطل أو تمريره، ذكر الآن وجه جديد. فالآن الآن كلام في وجه جديد في التشابه، طريقة أخرى من طرق الباطل في استغلال التشابه. وإحنا قد حرزنا الوجهين السابقين، ما هما؟ الأول إيش؟ الأول التشابه في المفهوم دون التشابه في المفهوم دون الحقائق، نفهمه التشابه في المفهوم والاختلاف فين والتباين فين في الحقائق، فاستغلوا هذا التباين وغلبوا الباطل على الحق. الثاني التشابه بين الصفات، التشابه بين الصفات في إيش؟ في كونها لموصوف واحد ولكنها في معانيها مختلفة، استغلوا هذا التشابه وعظموا شأنه ليقرروا به، غلبوا الحق ليمرروا به الباطل. فهمنا؟ عرفنا طريقتين وأسلوبين من أساليبهم في منهجهم. في طريقة ثالثة جاية ابتداء الكلام فيها من هذه الفقرة الجاية، ولذلك نتركها للدرس القادم إن شاء الله. كلاهما يقع في نفس النص وفي نص آخر، لا يمكن يكون النص مشتبها على تشابه مشبه مشتبه أبدا في نفس النص وفي غيره. فالنص نفسه يفسر نفسه وغيره. يعني في آية الصفات الإضافة كيف عرفنا موضع الاشتباه وموضع الافتراق؟ بنفس اللفظ. لما أقول لك يد الله عرفنا موضع الاشتباه وموضع موضع والاشتباه، أقصد موضع التشابه، معليش معليش موضع التشابه، استغفر الله وأتوب إليه. عرفنا موضع التشابه وموضع الإحكام من قولك يد الله. موضع التشابه فين؟ في اليادة. وموضع الإحكام في الإضافة. طيب، ثم الآيات الأخرى خلقت بيدي كذا، هذه آيات أخرى دلت قررت إيش هذا الـ الـ الـ الـ نعم. أحسن الله إليك وإليك. وكذلك كل هذا في جبحة. كذلك موجودات الجنة، لما تكلم عن الرمان تكلم عن الرمان مطلقا ولا تكلم عن الرمان في الجنة؟ ها، فهذه الإضافة والتخصيص الإحكام. فالتشابه يوجد ومعه الإحكام في نفس النص وفي إيش كلاهما. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا على بينتم في معنى الإحكام والتشابه في النصوص، لكن ورد عن بعض السلف أن القرآن حمل ذوبه، فكيف يفهم هذا الكلام على ذوب ذلك؟ والله أنا أسألك أنت بعد هذا، بعد كل هذا البيان، أنا أسألك أنت السؤال، أنا أسأل السائل الذي سأل، أنا أعود عليه بعد كل هذا البيان الآن ساعة وشوي، أعود عليه بهذا السؤال. نعم. أثابكم الله. يقول هل هناك تعارض بين الآثار وما معنى قول الفقهاء في أسباب الاختلاف وتعبير من تعارض الآثار؟ التعارض بين الآثار، لفظ التعارض ليس المقصود به التناقض ولكن في اختلاف، وقد قلنا أنه يوجد اختلاف، الاختلاف موجود حتى في كلام الله، الاختلاف موجود، لكن اختلاف إيش؟ تنوع، إما بنوع المحل أو بنوع اللفظ، إما المعنى واحد والمختلف اللفظ، أو اللفظ واحد والمحل المعنى المراد إيش مختلف. فهنا يأتيك التعارض، تأتي أنت فتبين، يعني أنت تعلم أن الله أباح الخمر في أول الأمر وتعلم أن الله نهى عنها، هذا تعارض ولا ما بتعارض؟ تعارض ولا لا يا إخوان؟ الإباحة والتحريم معنيان يجتمعان في شيء، وقد اجتمع في الخمر، كيف نقول؟ نقول أنه حرم أحل على حال وحرم على حال، إذا هذا اختلاف إيش؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد وتناقض. نعم. وهذا نرجع لسؤال الأخ، الله يوفقنا وإياه للخير، يقول القرآن حمال أوجه. نعم، هذه يعني اللفظ حمال أوجه، فلما أقول لك يد الله هذا حملت وجهين، حملت المفهوم المعنى العام وهذا وجه، وحملت الحقائق الخاصة وهذا وجه، ولا ما هي وجهين هذه؟ ها؟ لما أقول لك أحل الله الخمر وفي آية أخرى حرمها، هذه من وجهين ولا ما هي وجهين؟ هناك أباحها على حال، وهنا حرمها على حال، هذا وجه وهذا وجه، هذه وجه. وليس المراد ما قاله هؤلاء كما قلنا وبينا المنهج الآن، أن هؤلاء المبطلين هذه هي، هذا هو ما يفوزون به، ما يفرحون به، هذا الذي تطمئن قلوبهم إليها التشابه. الله عز وجل قال وأخبر أن هذه طريقتهم، يتبعون إيش المحكم، ما له في غرض، يتبعون إيش المتشابه، غرضهم فين؟ في المتشابه، يزيغون عن المحكم إلى المتشابه فيأتون إلى هذا هو غرضهم. فيجيك يقول لك حبال أوجه من أجل أن يقع يستدل على يستدل بها على الباطل ويمرر باطله. نعم وهذا الكلام كله بيناه كل الكلام من بداية الدرس بل من بداية الدرس الماضي في بيان هذا المسألة. نعم. يقول هل يلتزم المتكلمون بترادف صفات الله حين يفسرون الصفة بالذات؟ لا يلتفتون إلى الترادف لأن الترادف معناه واضح. الترادف لا يقتضي الترادف هو معنى يعني اختلاف المعنى مع اتفاق ايش؟ اختلاف اللفظ مع اتفاق ايش؟ المعنى. اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى. انت تعلم انه والله محمد يختلف عن انسان يختلف عن حيوان لكن في ذات هذا الشخص محمد بن فلان تشتمل فهو انسان حيوان ومحمد اجتمعت في الواحد هذا ترادف فترادفت في حقه هذه الثلاث. فالترادف لا يقتضي لا هم يقولون هو ذاته. وقد تكلمنا مرارا وبينا أنه حتى الذين يدعون في هذا مثل الأشاعرة يقول لك أنا منهم من يقول صفاته غيره ومنهم يقول لا ليست غيره ومنهم من يقول لا أقول غيره ولا أقول هو ذاته تفاوت هنا. لكن تقريرهم لعقيدتهم ينتهي إلى قول بقية المتكلمين المعتزلة لأن الأشاعرة عندهم شغف بمخالفة المعتزلة فقط بمخالفة المعتزلة لكنهم يوافقونهم على أصولهم وعلى مقاصدهم المقاصد والأصول يوافقونهم فيها تمام التوافق. وقد قلت مرارا أن مذاهب المتكلمين إنما هي مذاهب لتقرير باطل واحد اجتمعوا عليه كلهم. قلت هذا ولا ما قلت؟ شغفوا بمخالفة المعتزلة فيأتون بكلام المهم فيه مخالفة للمعتزلة ولكن يقررون ذات العقيدة. فهم وإن قالوا هي غيره أو قالوا ليست ذاته أو نحو ذلك هم في النهاية يقررون نفس أن الصفة هي عين الذات والصفة هي عين الصفة الأخرى ليست شيئا غيره. ويدلك على هذا أنه لما تجي تقول يقولك الله يتكلم يقولك الأشعري أثبت لله صفة الكلام طيب وبعدين يتكلم لا بحرف ولا بصوت فنفى الكلام وليس كلامه معان متميزة فيها أمر ونهي ولا بل كله وليس شيئا مفصلا أحرف تجتمع لا كلامه هو ذاته. طيب ايش معنى هذا؟ ما هو نفس كلام المعتزلة أليس هو كذلك؟ سواء قلت كلامه غيره أو قلت ذاته ما دمت تعتقد هذا العقيدة فقولك هو غيره ما ينفعك صح ولا لا؟ وقولك لا أقول هو غيره ولا أقول هو ذاته لا ينفعك لأن الحقيقة اللي قائمة في قلبك هي هذه أن كلامه لا بحرف ولا بصوت ولا يكون معاني مختلفة ولا على لغات مختلفة ولا على أسماء ليست ينقسم إلى التوراة وإنجيل والتوراة هي الإنجيل والإنجيل هو القرآن والقرآن هو التوراة والتوراة هو طيب إذا أنت ما قلت شيء في الحقيقة أنت ما خرجت عن المعتزلة قدر أنملة ولم تخرجا عن الجهم قدر أنملة ولم تخرجوا عن الفلاسفة غلاة الغلاة قدر أنملة. نعم. يسأل سؤال ثاني عن درس يقول إذا علمنا أن المقادير مكتوبة وثابتة عند الله في لوح محفوظ إذا فما هو موقف الدعاء في حياة العباد ولماذا قال الله قال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ سبحان الله يعني هذا سؤال ما هو سؤال استفتاء هذا يعني مسألة علمية يريد أن يتكلم عنها من ناحية علمية هذا ما يسأل يستفتح هو يريد يطرح مسألة يتكلم عنها بس حنا نشرح التدورية هنا كلام شرح التدورية ما نجيب المسائل كلها ونقدر نشرحها الأخ ما يسأل يستفتح، لا شيء معلوم. أخي يسأل يقول السؤال الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم إياه لما قال أن كل شيء بقدر، قالوا ففي من عمل؟ إيش قال؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الأخ يسأل نفس السؤال اللي سأله الصحابي، وهو لا يجهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهل كلام أهل العلم فيها ولا يجهل، بس مسألة علمية. إذن هو دافعه هو شهوة السؤال، وأنا أقول شهوة السؤال دفاع عنك. ما جئنا هنا في الحقيقة للاستعراض ولا ترى اجتمعنا نريد أن نبين، يعني مقصودنا نريد أن نبين الحق، ندين الله عز وجل ببيان الحق، واتخذنا هذا الكتاب وسيلة لبيان الحق ونقض الباطل، لأن أهل الباطل المتكلمين والمتكلمين في الصلاة لا يزالون موجودين الآن، ولهم رؤوس الآن تتكلم بكلام أحمق غبي يروجونه على العامة وعلى السدج وعلى أنصاف أصحاب أنصاف العلم، ويشيع في الناس عن طريق التهويل الذي يهولون العمل. نحن نريد بيان الحق، وما جئنا للتفقه واجتماع عام لي والله اللي عنده شيء يقوله لجمع الفوائد. فأرجو يا إخوان التزموا، التزموا في الأسئلة. هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه، وجوابي عنه هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. الخوض في القدر منهي عنه، لا يجوز، ولا يخوض في القدر إلا مبتدئ. لا تخف القدر، القدر لا تخف فيه، القدر لا تخف فيه. والله لو تكلم فيه الأنبياء ما جاءوا فيه بحق، ضل الأنبياء لو اجتمعوا تكلموا في القدر خاضوا فيه لم يأتوا فيه بحق، لأن الله أخفاه عنه. قدر سر لم يعلم، لا يعلمه إلا الله. لما احتج المشركون بالقدر قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، الله ما قال لا، قال نعم لو شئت لهديتكم أجمعين. طيب وبعدين؟ طيب فكنا اللغز هذا، ما تستطيعون تفهموه. ولذلك قال قولا عاما مجملا، أحال إلى قول عام مجمل، قل فلله الحجة البالغة. هنا في هذا الموضوع الحجة لله، لا حجة لكم فيه. بس طيب فين موضع الحجة؟ بينها، شرحها، فصلها. لا، لأنه ما أحد في قدرتي، ليس في قدرة أحد أن إيش أن يفهمها. ولكن أحال إلى قضية عامة، الحجة البالغة لله. في عندك شك في أن الحجة لله على عبده ولا لا؟ هذه عندك شك فيها؟ ممكن يكون للعبد على ربه حجة؟ ممكن؟ خلاص خذ هذه واسكت، خذ هذه واسكت. إذا نغزك ابليس من هنا وقال لك والله قدر الحجة الله أبلغ من حجة، بس اسكت، والله ما فهمت هذه، ويظهر لي فيها أنه فيه ظلم وفيه تعدي. حجة الله أبلغ من حجتك عليه، حجة الله عليك أبلغ من حجتك عليه، بس قف هنا لا تتعدى سواه. فهمتم؟ هذه مواضع الكلام في القدر، هذه مواضع الكلام في القدر. لا تحتج بالقدر قبل العمل، لا يجوز. وإذا وقع شيء فأحله إلى القدر، ولا ترفع نفسك عن المسؤولية. تبي تقول كيف أنا مسؤول ومؤاخذ مع أنه قدر؟ أقول هل لك على الله حجة في المطلق؟ تبي تقول لا، الحجة لله عليك ولا لا؟ إلا خلاص الحجة لله عليك، لكن ما نعرف وجهها. عرفت الحجة وجه الحجة أو لم تعرفه فهي قائمة يا جماعة. فهمتم هذا الموضع؟ خلاص آمن عليه واجمع عليه. هذه الآية، هذه بالنسبة للمسألة كمسألة. أما بالنسبة للسؤال كسؤال في محله لا أقبله، لأنه ما هذا ليس سؤال استفتاء وليس سؤال استفسار وليس سؤال استفهام، هذا سؤال من شهوة السؤال. وهذه قضية جديدة لا علاقة لها في ذلك. يعني كان الشيخ الأخ يريد أن يتكلم عن هذه المسألة، هذا تحتاج إلى درس مستقل، تحتاج إلى دروس كمسائل علمية تدرس بترتيب علمي. هذه تحتاج إلى مسائل، إلى درس مستقل نتكلم فيه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل يمكن أن يقال الصفات تختلف بالمعنى وتختلف أيضا بالخال من جهة ذاتها فليل غير الكلام لكن تتفق من جهة الموصوف فهو واحد، أما ذات الصفة القادم فتختلف عن ذات الصفة الأخرى؟ هذا الكلام قلناه زمان في أول الكتاب لما تكلمنا عن نفي الكيف، قلنا في الكيف لا ينفى مطلقا، قلنا نفي الكيف بلا كيف ما هو مطلقا، عندنا في الكيف شيئان منفيان وشيئان مثبتان، تذكرون الكلام هذا ولا ما تذكرونه يا أخوان؟ قلنا المنفيان في الكيف أن تشبه كيف المماثلة، مماثلة الغير، المنفيان في كيف يشبه ثلاثين، مماثلة الغير والعلم بها، هذا إيش؟ هذا المنفي في الكيفية. والمثبت أن لصفات الله كيفية، لكل منها كيفية ولقيامها بالذات كيفية. تذكرون الكلام هذا ولا نسيتوه؟ الأخ السائل إن كان ممن يدرسون معنا من أول الدرس هذا قررناه، وهذا هو نفس الكلام اللي أنت تقول، نفي الكيف في صفات الله ليس مطلقا، الكيف في صفات الله المنفي فيه أمران ومثبت فيه أمران، مثبت فيه أن للصفات كيفيات ولقيامها بالذات كيفية، هذه أمرين، هذه كيفيتان، لليد نفسها عينها كيفية ولقيامها بذات الله إيش؟ كيفية، للساق نفسها كيفية ولقيامها بذات الله إيش؟ كيفية، هذه ثابتة. طيب والمنفي؟ المنفي مماثلة لغيره سبحانه وتعالى والعلم بها، العلم بها مغلق ما يمكن تحيط بها، ما يمكن تحيط بها علما حتى إذا رأيتها. هذا كلام قلناه في أوائل دروسنا وعليه أسسنا. نعم، وأيضا لا يصلح أن تأتي فتسأل عنه مرة أخرى، لأنه خلاص أسسنا عليه، إحنا بنأسس عليه، إحنا بنتكلم عليه، هذه أمور متصورة، خلاص أمور متصورة، والآن حتى خارجين في مباحث فرعيات، في فرعيات كلها مبنية على هذا التصور، ما يصلح تعيدنا للتصور ليش؟ تعيدنا للتصور الأول، تبغى نبدأ من جديد، ما يصلح. نعم. أحسن الله يقول قول الشيخ رحمه الله في صاد 101 تهي أي الصفات متفقة متواطئة من حيث الذات، هل يعني المتواطئ هنا معناه اللغوي للاستدلال؟ لأن المتواضع يكون هناك اشتراك في المعنى. الأخ معنا من أول الدرس، إن كان معنا من أول الدرس فقد بينا هذا، صح ولا لا؟ قلنا هذا تواطؤ إيش؟ ذهني. وقلنا أن التواطؤ الاصطلاحي نوعان، تواطؤ خارجي كما تقول رجل لفظ ومعنى واحد في الذهن، يتواطؤ عليه زيد وعبيد، هذا فين؟ في الخارج، وتواطؤ ذهني كما يقول ذات الله عز وجل في الخارج شيء واحد، تتواطؤ عليها في الذهن الصفات، فسمعه وبصره، سمع ذاته وبصر ذاته وعلم ذاته، مش كده ولا لا؟ فهو تواطؤ ذهني، هو تواطؤ اصطلاحي وهو تواطؤ ذهني، هذا ما بيناه، واضح مفهوم يا اخوان؟ ولذلك أنا أستغرب هذا السؤال. نعم، لأن الأخ إما لم يحضر هذا الكلام أو لم يفهمه، ونحن قد بيناه وبالغنا في بيانه وبيناه، حتى أني أرى على بعضكم التململ، خلاص كرر الشيخ، والشيخ الآن أرى على بعضكم التململ والتكرار، والأخ يأتي ها ليظهر وكأننا ما قلنا شيئا. نعم، نعم، معليش يا أخوان، أرجو أن تكون الأسئلة يعني جادة، أرجو أن تكون الأسئلة جادة وللاستفسار وفي مواضعها، أنتم طلاب علم، أما أسئلة التشهي هذه لا تصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم أغضبتهم أسئلة التشهي هذه، أغضبتهم. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سئل عن الـ عن الـ لما سئل عن الشأن الضالة أي ضالة الإبل، وقال ليسألني أحدكم من أبوه فأجيبه. يعني صارت المسألة، يعني يلفت أنه صارت المسألة إيش؟ فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم بشر، وقال من أبي؟ لأنه بشر يقع في البشر. فنحن هنا في درس علم بارك الله فيكم، ولا ينبغي أن تكون الأسئلة إلا من جنس الموضوع اللي اجتمعنا عليه، أسئلة علمية أقصد بها الاستفسار. أما أن يعني تأتي لشهوة السؤال لا، أو أن تأتي تنقض علينا يعني بياننا وتقول وكأننا لم نقل شيئا، هذا نقول فيه ما قال الأخ أخونا المصري، آه يا زوري بعد ما تعب وكلف نفسه وكذا، طلاب قدامه ما أحد فاهم شيء ولا أحد أجابه شيء، فقال إذن أنا ما أخذت من هذا كله إلا آه يا زوري. يعني إيش حلق سالي بريم اليوم سلح التناقض بارك الله فيك، التناقض ولا التناقض الاصطلاحي؟ التناقض الاصطلاحي بارك الله فيك هو الجمع بين النقيضين، أن يكون أمران أحدهما